سلبيا. امبارح شكري حمودة اعلن رسميا عن وجود اربع بؤر في تونس، يعني الحال ماشي للمرحلة ومشينا للمرحلة الثالثة والحال قاعد يتأزم. هات نبدو في الموضوع هذا يا دكتورة ساعة في البداية وداد بن احمد تفضل. نبدأ في الموضوع هذا. اول حاجة نحن من الاول كنا فرحانين اللي ولايه قبلي فيها سر اصابة معناها، ومع المجهودات اللي عملها السيد الوالي وكيفاش حب يعزل الولاية نتاعه باش يتهنى على الناس الكل، انا كنت فرحانة. انا اصيلة مدينة دوز وفرحت، قلت ايه على قليلة في قبلي ما فهميش ذاك. ومن بعد كي نسمعوا نحن عندنا انكا تعالنا بوزيتيف ومع ستة اشتباهات، لا لا باش نخاف ونوليوش حتى نحن بقرة ولاية قبلي، وهذا اللي خايفين منه. صحيح، لا نوليو بقرة. تعرفش علاش؟ خاطر انت هي بلايدات صغار ما بين القلعة ودوز قدش بيناتهم 3 كيلومتر، والناس تتنقل بأريحية وما قاموش باحترام الشروط الصحية متاع العزل الناس اللي جاية من الخارج. لهنا شكون نلومه نحنا؟ لوم السلطات الجهوية، معناتها انت اللوم للسلطات الجهوية. بيان سور نلوم السلطات الجهوية ونلوم حتى قلة الوعي اللي عند التوانسة وخاصة غاليكا في المواطنين في الجنوب، خاطر نحنا كي قبل اكتوبر 2019 كي قامت حملة الوعي بتنظيف الدنيا، قلنا الحمد لله الشعب التونسي ولا انسان واعي ولا شعب واعي، وتوا يطلع الوعي ذكا كان نوع من التمثيلية أو كان وقتي. نحن حتى الرئيس نتاع الجمهورية كي تكلم أو السيد رئيس الحكومة والناس الكل كي تتكلم معملين على الوعي نتاع التونسي. يطلعوا التوانسة مش واعيين، وبما فيهم معناه هاني قلت لك أنا بنت بلاد ونحب قبلي بجميعها بكلها بالبلايدات اللي فيها، لكن انا نتاسف لهنيني ما فهميش وعي. بعد الجهود اللي تعملت الكل وعزل الولايه وكذا، يطلع اللي فما انسان جاي من الخارج وعملوا على الوعي نتاعو باش يعمل الحزل العزل الصحي نتاعو وحده، ويطلع ما عملش العزل نتاعو ويزيد، وإذا باش نقولها وتزيدوا ثبتوا فيها، يطلع في قرابة مع رئيس بلدية اللي هو رئيس البلدية قال ما نعرفوش عادة نحن لهنا، قال اللي هو ما اتصلش بيه، لكن كي هو ما اتصلش بيه واتصلت بيه زوجته هو يعرف اللي نحن من 2020 من مارس بدينا المناشير وبقاعدة تخرج لهم من وزارة الشؤون المحلية، فما المنشور عدد 4 وعدد 5 وعدد 6 اخره لساز مارس 2020 للولايات ورؤساء البلديات، قالوا لهم يلزم تشديد اجراءات التوقي من انتشار فيروس الكورونا. صحيح. ويعرفوا اي واحد اترونجي يدخل للتراب التونسي يلزمه يتحط في العزل الصحي ونشددوا الوقايه. كي انا اذا السيد رئيس البلديه زوجتي تبدا اخوها الراجل هذاك ومشيت سلمت عليه، اول حاجه ننصح مرتي انا الزوجه نتاعي، لهنا ما طبقتش القانون عليها. ما طبقتش الحكايه. نورمالمون انت من نهار اللي مرتك مشيت قابلت خوها تتحط انت في العزل الصحي، او نحط مرتي في العزل الصحي اذا كان ما اذا كان هي ما با كونتاكتي. هذه دو ان دو دو، من وقت اللي انا مرتي مشيت سوا ديزون قابلت خوها ما عادش نعمل اجتماعات بالناس الاخرين، نعملش اجتماع بالمجلس البلدي انا ونخبر نقول جاي فلان لفلاني وكذا، ومثلا ما تمثلش للتطبيقات اللي كانت على العزل الصحي نخبر عليه هنا، حتى نقول مش تابع البلدية متاعي انت لهنا، خاطر سلون المجلة المحلية والفصل عدد 10 210 بيوتو عندنا يقول لك يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عدد ملائم من اللجان القارة ليقل عددها عن 4 لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوب المجالات الثانية منها النظافة والصحة والبيئة. هذا الفصل 210 شيقول. الفصل 213 القسم نتاع أعضاء المجلس البلدي يقول لك أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وحدة الدولة التونسية. وأنت صحة المواطن مكفولة في الدستور التونسي، دونك لهنا فما خرق ديجا. عندك فصل 266 رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وتسيير الشرطة البيئية وتنفيذ قرارات المجلس البلدي ومنها حفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة. وانت عندك مناشير قاعدة تهبط لك ويشدد ويندد ويقول لك ضرورة مضاعفة الجهود والرفع من درجة اليقظة على مستوى كل الهيئك الجهوية والمحلية لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس الوبائي بالمناطق الراجعة لكم بالنظر. مناشير موجودة حتى سوغ انترنت على البورتاي نتاع وزارة الشؤون المحلية. وفوق من هذا خرج راهو أمر حكومي عدد 152/2020 من كيفاش نقولوا نحن الفصل هذا شي يقول لك تعتبر الإصابة بفيروس كورونا الجديد من صنف الأمراض السارية أي الماضية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 سنة 92. والفصل الثاني تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الاتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعية والترتيبية الجارية بهالعمل المتعلقة بالأمراض السارية. يعني ملخص كلامك قبل ما نمر للفصل الثالث يعني فما خرق قانون وتقصير يعطيك الصحة وتهاون. لهناك أنا نكلم زملائي غاديكا بالأطباء وحتى البيرسونيل الكلنا خاطر الطبيب والفيرملي واللوفري المنظف اللي غادي كيقول لك نحن مرعوبين من اللي سمعوا فما كا خرج خاطر أبارامون وماذا بيا أنا يتحل بحث وتحقيق في الحكاية هذه مشى عدى في الاستعجالي نتاع سبيطار دوز. وانتوما غاديكا في ولاية قبلي شو عندكم؟ عندكم المستشفى الجهوي بدوز وعندكم المستشفى نتاع قبلي. أكثر من هذا ما عندكمش. نقولوا لا قدر الله واحد مرض وجيتوا أعراض انقطاع التنفس وبيش تهزوا السامو يندرى بيش ترقدوا في قبلي وإلا بيش تطلعوا للسفاقس وفي المسافة ذيك فيك الساعتين ولا ثلاثة في النقل زعما يمنع ولا إمام يمنعش. انتوما ديجا قاعدين تسمعوا فما عبيد منهم هيك المرأة المسنة اللي ماتت اللي جيت من تركيا جيتها السامو ماتت قدام السبيطار هي فصل سوسة صحيح. إلا هنيش نعملو يندرى إنا هيك الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي تعديت فيه الحالة جيت تتعدي عنده باش نحطهم العزل ويطلعوا مرضى زعما نقص. أنا معناها لهنا معناها نحكي راني لهنا توا باش نعبر بصفتي طبيبة ومن جماعة اللي لاهيين بالهذية الوباء توا أنا عندي بيرسونيل جيهم واحد سوسبي نتاع كوفيد مشتبه به في الكوفيد وإلا هو يعرف نفسه اللي هو عنده المرض وبدأ وما حبش يتكلم ومشى عدى عندهم. لهنا راهو مس المرفق نتاع المستشفى لهنا راهو مسك الفرملية ولا يقسونه في السخانة ولا حاجة دونك راهي صارت عدوى. لهنا كي تقولوا عندنا واحد بالكوفيد وستة مشتبهين فيهم انا لهنا نقول لك لا أكثر. عندي اكثر انا عندي اكثر لهنا صحيح. والمشكله مش في اللي مرضوا في المشكله اللي ما في بالوش اللي الراجل هيك بريد وقرب له وبعد تخلى لداره فيها ام وابوه عبيد فوق 60 سنه عندهم امراض مزمنه عندهم مشاكل شنعملوا يعني لهنا. حسب تحليلك دكتوره الايام القادمه باش تعطينا احصائيه اكبر لا قدر الله اي في الجنوب هاني قلت لك ان شاء الله ما توليوش انتوما كلاستر ما توليوش بقره خاطر انت تعرف غاديكا بلدان صغار بلايدات واحد يمشي من شيرة لشيرة ويعدي في الناس خاطر اول نحن علاش نقولوا العزل الصحي خاطر حتى ما عندوش الاعراض نتاع المرض يبدا حامل للفيروس طبعا. يبدا يعدي فيه دكتورة تول المواطنين يقولوا اللي الفيس في الراس اللي صار صار شنو الحل دكتورة؟ الحل انا اقول لكم كل واحد ادخل في كونتاكت مع الشخص هذا يبلغ على نفسه ويعمل الحجر الصحي وحده يعزز روحه هذه الأولى. الحاجة الثانية السيد رئيس البلدية مطالب بشي يحط لكم قديش من واحد اتلاقى به باش خلي الناس زادة تعزل نفسها ما نحبوا نوقفوا نحن من الحجر من انتقال الفيروس طبعا. السيد الوالي لهلا مطالب باش يعمل هيك الحجر، يفرض الحجر الصحي بالقوة العامة. خاطر نحنا قاعدين نشوفوا حتى على الفيسبوك اللي لا روسيت مازالت، العبيد مازالت تتجمع وده كله قاعدين نراه فيه في الجنوب. صحيح. علاش؟ علاش كان في الجنوب؟ يندراي به قلة وعي أو استهتار بالقانون اللي صاير أو ما فهمش ردع. شنو الحكاية؟ شنو تفسيرك انت؟ احنا انت موجوده معنا وانت هي اللي باش تعطينا تفسيرات. شنو تفسيرك هالاستهتار هذا الموجود، والا هل انه نوعا ما فما صحيح الاستهتار من مواطن، ام عدم تطبيق القانون بصرامه من السلطات الجهويه؟ ما عندي انا عدم تطبيق القانون بصرامه من السلطات الجهويه. خاطر توا انت تحكي على المواطن، المواطن انا قاعدين ديسبوت في التلفاز في الإذاعات كيف كومنتوا مع في الفيسبوك، الناس الكل قاعدين نتكلموا شدوا دياركم، راهو المشكلة مش في الفيروس في حد ذاته، المشكلة في سرعة الانتشار متاعه وكي مسي مسنا الكبار ويؤدي الحالات بخطيرة ياسر. ونحنا كدولة تونسية، كدولة تونسية نحكي راهو ما عدناش الشسمه الانعاش، ما عدناش ياسر، ما عدناش برشا فروشات لقدر 250 ولا أقل من 250. اي او عندك يضربوا لك انت ألف واحد، نحكيه ألف واحد ونقولوا باش ندخلوا بهم جماعة المستشفى المساحات الخاصة، عندي 500 فرش وعندي ألف واحد، 500 الاخرين اش نعمل لهم؟ يندرى نبدأ نختار نشوف هذاك صغير وهذاك كبير ونبدأ نختار بالعمر ولا اش نعمل؟ واضح. في الختام دكتورة، إذا كان فما إضافات الكلام اللي تحكي فيه كله صحيح، المواطنين زادة يحيوك على التدخل متاعك هذايا واللي فيه نوعا ما حطيتي إيدك على الداء اللي هو عدم الالتزام بالحجر الصحي. إحنا اليوم ما نحكوش حتى على المواطن، نحكو على مسؤولي دولة اليوم، رؤساء بلديات معناتها. إيه هذاك اش قلت لك، أنا توا عندي المناشير وزير الشؤون المحلية للسيدات والسادة الولاد ورؤساء البلديات يبعث لهم في المنشور في جورة المنشور آخرهم المنشور عدد 6 تاريخ 16 مارس يقول لهم تكثيف الرقابة لاحترام التراتيب العامة المتخذة من خلال تعبئة فرق المراقبة المؤهلة لذلك. معناها عندهم تحتهم الأمن، الحرس الوطني، الشرطة والحرس البلدي، الشرطة البيئية، الإدارات الجهوية للصحة، فرق المراقبة الاقتصادية. بشنو شنو ثم خرق يقول لك هنا في النقطة الثامنة في المنشور هذي عدد 6 تاريخ 16 مارس يقول لك تعليق إسناد تراخيص الحفلات العمومية والخاصة والاقتصار بالنسبة لإبرام عقود الزواج بالبلدية على حضور الزوجين والأولياء والشهيدين. هذا يقبل يا حسرة راو، هذا يقبل يا حسرة من نهار الجمعة نهار 20 يعني تم منع بتاتا وهي من نهار 16 مارس خارج. لا سمعني لأنه خرق للقانون ولا لا خرق واضح. انت منشور عدد 6 بتاريخ 16 مارس والمنشور يبدأ في تاريخ إصداره. انت 16 مارس معناه انت بعد باربع أيام ما وليت باش تحد، شنية الغاية منه هذه؟ ولا عبيد لهنا معناه ما فماش حياد بين الناس. نعم هذا بتبقى خاطره قريبي. لا زاد النقطة الأخرى وغمض عين. اي كملها، النقطة ذي مهمة جدا. اي ليه نقولها هنا؟ نقول هنا عندي منشورة هاوكا موجود، ادخلوا على البورتال تاع جمهورية تونسية وزارة الشؤون المحلية. منشور عدد 6 تاريخ 16 مارس. ليه اللي زاد النقطة الأخرى إذا تم منعه هاو المواطنين يتصلوا بينا ويقولوا لنا راه فما حفلات وعراس في مناطق موجودة امبارح برك. ايه هذاك شو نقول لك؟ دونك لهنا ما فماش كيفاش نقولوا نحنا، فما تهاون من قبل السلطات المحليه. وراهو لهنا نعاود نقولها، رؤساء البلديات انتخبوهم العباد، دونك هما راعي والمواطنين راعيه والراعي مسؤول عن الرعيه نتاعو. واضح. شكرا دكتورة يعطيك الصحة. في الختام إذا كان فما إضافة تفضلي دكتورة، طبعا كلامك كله مهم لكن ألا غالب ما عادش عندنا برشا وقت، تفضلي دكتورة. بيه أنا نعاود نقولها مادام الناس الكل تسمع فيا، أي واحد دخل في كونتاكت مع الشخص اللي كان هذا اللي طلع هو مريض بوزيتيف أو مع رئيس بلدية دوز يبلغ على روحه، أعملوا ليست الناس الكل مع بعضكم وتعملوا الحجر متاعكم. واضح. شكرا لك يعطيك الصحه دكتوره وداد بن احمد كانت حاضره معنا لليوم، يعني كلام واضح، كلام يحط يوجه المسؤوليه لاشخاص معينين، وكما كنا نسمعوا لليوم السلطات الجهويه والمحليه بالاساس هي اللي يتوجه لها على الأقل خلينا نقوله التقصير هذا في عدم إلزام المصاب بتطبيق الحجر الصحي. نحكو على عدم وتقصير في عدم إلزام المصاب بتطبيق الحجر الصحي. إذا كان فاتكم الموضوع هذا يتنجموا ترجعوا في الباج فيسبوك وتشوفوا الفيديو المباشر لمداخلة الدكتورة وداد بن أحمد حول مطالبتها زادة بفتح تحقيق بعد الكارثة هذه اللي تعيشها ولاية إقبلي. على 75 493 859 انتم زادة كمواطنين اذا كان عندكم مضيفوا في الموضوع هذايا ولا كل المواضيع الاخرين بعد شوي بشكون حاضر معنا عبر الهاتف زهرة حبيق رئيسة بلدية بشري في طناسة نجا. بعد التشكيات اللي جينا من عند المواطنين انه فما عرس قاعدين موجودين في منطقة سوق لحد فما عدم تطبيق للحجر العام الصحي العام. شنو اللي صاير في منطقة سوق لحد؟ زادة نذكروا ان المنطقة هذه بالذات نحكي على سوق لحد بلدية بشري في طناسة وبلدية سوق لحد بلدية القلعة وبلدية دوز فيهم برشا مواطنين بالخارج. رأى مواطنين بالخارج هم اهل وهم لنا لكن يلزمنا نشوفوا كيفاش الفترة هذه البلديات يتعاملوا معهم لا للترهيب لا لتخويفهم لا لشيطنتهم لا لسبهم وشتمهم. هم اهلنا كما كان يحكي بكري منذ لحظات اول متدخل قال اللي هم مواطنين بالخارج جابونا كيران اعطونا يعني أسرة جابونا برشا معدات للقطاع الصحي باش نجوا اليوم وقت اللي تصاب وقت نشكروا فيهم وقت مواطنين بالخارج يعطيهم الصحة بارك الله فيهم ونبارتجوا لهم في التصاور متاعهم ونشكروا فيهم باش يجي اليوم كي يتصاب واحد منهم ولا كيف يجيب واحد منهم من عدوى باش يبدأ يتسب ويبدأ معناتها لشيطنا متاعها هذية راو ما نقبلوش الناس الكل أهلينا في القلعة الكلهم ومالينا أهلينا في دوز والمناطق الكل الكلهم أهلينا ومالينا. بعد الفاصل نرجع معاكم في متابعة مع رئيسة بلدية بشري في طناسة نجا زهرة حبيقة عبر الهاتف في آخر استعدادات واستعداداتها استعدادات السلطات المحلية لمجابهة فيروس كورونا. فاصل ورجعنا معاكم. فيروسات كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان إسخانة، الكحة وصعوبة التنفس. وفيروس كورونا ينتقل من عبد العبد؟ الفيروس يتعدى وقت اللي نكحو وإلا نعطسو وإلا نمسو الحاجات اللي مسها شخص مريض. وبما أنه فيروس جديد مازال ما فماش لقاح. وفما علاج ضده؟ حتى التوا ما فماش علاج محدد، أما نجمو نعالجو الأعراض متاعو. كيفاش نجمو نحمي ورواحنا من العدوى؟ نغسلو يدينا بالماء والصابون، وإلا نستعملو الجل المطهر، نبعدو على الأقل مترو على كل شخص يكح وإلا عنده ضيق نفس. نستعملو منديل ورقي كي نكحو وإلا نعطسو ونرميوها طول في الحاوية. شنية الاحتياطات اللازمة للمسافر اللي راجع من بلاد ظهر فيها المرض؟ إذا رجعت من بلاد فيها المرض وإلا كان لك اتصال مباشر بشخص مريض، تراقب ظهور الأعراض مدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك الأعراض وانت في الطيارة وإلا في البابور، تعلم الطاقم باش يقوموا بالإجراءات اللازمة. كان ظهرت عليك الأعراض في مدة 14 يوم، تلازم الدار، ما تمشيش للإستعجالي وأطلب 190. وللحصول على أكثر معلومات ادخلوا على موقع وزارة الصحة www.sante.tn. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة www.onmne.tn. حافظ على صحتك، وزارة الصحة. علاش ما نمنعوش وإحنا نجمو نوقفوا هالمرض؟ امنع، نظف يديك مليح، افرك بالصابون ولا عقم بالجل. امنع على بكري ومنع التوانسة الكل. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. في متابعة لتطورات الوضع الصحي لليوم، البرمجة باش تتواصل معاكم حتى ال 11:30 دقيقة في الماتينال، وحتى لل 35 دقيقة برنامج باش يكون يعني دون انقطاع مع بقية الزملاء، وسنة في تقييد ال 59 دقيقة. إن شاء نهاركم مبروك، إن شاء نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا تسمعوا فينا، سواء كان تسمعونا على www.radionfzawa.net خارج تونس، تسمعونا في ولاية قبلي على راديو نفز على طبعا الاف ام 100.9. نذكركم انه في اطار دورها المجتمعي والتضامني، اذاعه نفزاوة وعبر حمله راديو تون عملت بدايه من اليوم الاثنين 23 مارس حتى 28 مارس بالتنسيق مع التنسيقيه الجهويه بقبلي. قبلي تجمعنا في اطلاق وعملت وقامت باطلاق حمله تبرعات ماديه وعينيه لفائدة قطاع الصحة بقبلي لتوفير المستلزمات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. في الإطار ذي تدعو الإذاعة والتنسيقية كافة مواطني الجهة ورجال الأعمال ومواطنيها بالخارج إلى المساهمة في إنجاح الحملة من خلال التبرع عبر حساب جاري باش يتم تخصيصه من طرف جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي، وباش يضع على ذمتكم تحت إشراف عدل منفذ. دوركم المجتمعي التضامني مهم جدا، أنتم زاد المواطنين كل قديروا قدر 10,000 100 دينار مليون اللي قادر، تو نعطيكم الحساب الجاري تصبوا فيه الفلوس. وطبعا هذية في دعم إطار دعم المستلزمات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا في قطاع الصحة بولاية قبلي. نكمل معاكم بقية الاستضافات لليوم، تو بعد نقرأ لكم حتى تعليقاتكم فيما يخص الوضع الصحي في الجهة. معنا رئيسة بلدية بشري في تناسة نجا زهرة أحبيق على المباشر. أخت زهرة اسمحوا لك. صحيح. أهلا، إن شاء الله هركز عادي. الحمد لله، إن شاء الله لباس إن شاء الله. أخت زهرة شوي الصوت ما هوش باقي واضح بالبيت، حاول إذا كان أمكن حفاظا على باش يوصل الصوت للمواطنين، نحسنوا في جودة الصوت. معايا أخت زهرة؟ نعاودو نتصلو بيك خاطر الصوت باقي ماهوش باهي، نعاودو نتصلو بيك من جديد خاطر الصوت مش باهي. هكا هو رد، نعاودو مسالش برهان، الصوت ماهوش باهي. اخت زهرة حبيق معنا على المباشر، باش نبدا معاك في اول اسئله وان شاء الله الصوت يكون اصفى شوي. الاستعدادات السلطات المحليه لمجابهه فيروس كورونا، عديده التشكيات اخت زهرة توصلنا من المواطنين حول عدم التزام المعنيين بالحجر الصحي. الاهالي في نجا وفي طناسه بشري متخوفين نوعا ما، بما انه زاد من المناطق البلديه اللي موجود فيها عدد من مواطنينا بالخارج، رغم اللي ما نحبش نقول الكلمه هذه اللي هم رم اهلنا ومالينا، لكن زاد يلزم التوقي من طبعا الاصابه من فيروس كورونا. تفضل اخت زهرة. تحيه لكم ولكل مستمع اذاعه نجاوة. بالنسبه للتخوف هو تخوف مشروع، معناها باعتبار بس من أهالينا كانوا معناها موجودين في المهجر. فيهم اللي قدمنا علينا في الفترة السابقة. بالنسبة معناها نبهناهم وحتى استعملنا المكبرات الصوت اللي فازت بس يعلموهم بالالتزام بالحجر الصحي حفاظا عليهم وعلى الناس يعني. وكلمت زاد اتصلت بالسادة العمد باش ينسقوا معنا في على الأقل يعطونا الأسماء. هم أعلموني أنهم اتصلوا بمدير مدير المستشفى وبالسيد العمد سلموه القائمة في الأشخاص هذوما على أساس هم باش يبعثوا لهم التنبيه وهذا اللي صار يعني. فهمتك معناتها حسب بكلامك الوضع معناها الكلمه زاد ما نحبش نقول الوضع تحت السيطره في نجا بشري في تناس. والله ان شاء الله وربي يستر الجميع ان شاء الله. فيما يخص الحفلات والعراس وعدم التزام بالحجر الذاتي والجولان للمواطن مازال موجود؟ والله حسب ما ديما نتصل سواء بالاستاذ العمد والا حتى من المواطنين معناها نسأل مثلا البارح يمكن او البارح فما موجود لكن البارح ما فما حتى شيء معناها. كيفاش اولت البارح فما زوز عراس معناها؟ نعم معناها اولت البارح فما زوز عراس. اي والدوله وين انتم دوركم زاد راهو مهم جدا الفتره هذه، علاش ما قمتوش على الاقل بايقاف دخلتوا يعني على الاقل؟ ولا تعرف ديما المشكلة حنين المشكلة يعني نقص في الأمن مش موجود ياسر ديما تبقى هذه تقريبا المشكلة اللي نعانوا منها معناها. اي انتم قمتوا بدوركم اتصلتوا بالسلطة الجهوية علمتوهم راهو فما يعني خرق معناها باش هم يدعموكم بالأمن؟ الحقيقة ما اتصلتش فيهم يعني ما وعلاش لانه تعرف انه العراسه ذيك اذا كان فيها 300 معناها 600 شخص معناها تنجم تكون كارثه. ولا هذا هو ان شاء الله ربي يستر على كل حال ان شاء الله ما يقعش حتى شيء. ان شاء الله احنا باش نزيد نعلموهم سواء بمكبرات الصوت تو صاروا زوز عراس معناها تو سيي باش نعملوا وقت زهر تو سيي فما زوز عراس فيهم اكثر من 600 من شخص معناها باش نعملوا معناها تو معناها لا قدر الله معناها لو كان تصير كارثه لا قدر الله باهي كمل باش نعملوا اخت زهر باش نعمل؟ يعني ناس بالنسبه قمنا بعمليات تعقيم في المنطقه البلديه في القرى ثلاثه باش نزيد نواصل ان شاء الله تعقيم قمنا بتعقيم المؤسسات المقاهي ايضا مع اعلامهم طبعا بالغلط وغيره باش نواصل على الاقل في تعقيم الشوارع هذا هو معناه ان شاء الله نوصل فيه. ان شاء الله انت رئيسة بلدية وبلدية منطقة مهمة جدا في ولاية قبلي موجود فيها عدد كبير من مواطنين بالخارج فيها نوعا ما عدد من عدم الالتزام وكنا نحكو تو وانت اكدتي لي اللي فما زوز عراس قدام بنهار امبارح صحيح ما فماش لكن المعطيات اللي تاكدنا انه راه موجوده معناها ممكن انتم ما عندكمش علم لكن راهو موجود. انت حكيتي لي على نقص في الامن ماهوش موجود صحيح في سوق لحد دعوه ليك انت للسلطات الجهويه هم قاعدين يسمعوا فينا على الاقل باش ما يحملوكش المسؤوليه لا قدر الله معناها ان شاء الله هي هذه مسؤولياتنا الكل من السلطات الجهويه للمحليه للامن الكل معناها احنا كلنا للمواطن ايضا وكلنا لازمنا نشعر بتقل المسؤوليه دي في الوضع الصعيب يعني نمر به وان شاء الله ربي يسترنا الكل ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك اخت زهره حبيق على المباشر والتدخل هذا معناها فوالا نبعثوا باش نكملوا نتابعوا الوضع الصحي في ولايه قبلي مع تدخل لزميل هادي بوصفه اللي يكون باش يكون موجود على المباشر في الاداره الجهويه للصحه باش نتابعوا الوضع الصحي والنتائج نتاع التحاليل اذا كان ثمه. إذا كان عندنا معطيات جديدة فيما يخص نتائج التحاليل كيف كيف زاد على وإن شاء الله الرقم ينخفض. معنا على مباشر الزميل الهادي بوصفة، كنت مع منذ لحظات وكنت تسمع في المداخلة فيما يخص التدخل أخت زهرة حبيق اللي هي رئيسة بلدية بشري في طناسة نجا. يعني بصراحة صولات جهوية كما كنا نسمع، موجود العرس، زوز عراس موجودين، الجوالين كيف كيف زاد موجود، الأمن ما هوش موجود في منطقة سوق لحد، رئيس البلدية ما دخلتش وما اتصلتش بالولاية على الأقل الوالية قبلي باش يتدخل للحد من هالفوضى هذه اللي قاعدين عايشينها اليوم. راو المواطنين قاعدين يتشكوا ياسر لخيان بالله، صحيح فرحة عمر وصحيح رانا نتمنى الناس كلنا نفرحوا، لكن رانا اليوم ما ناش في فرحة بصراحة. اليوم رانا يلزمنا نلتزموا بالحجر الصحي، هاك علاش نعاولوا على تفهمكم ونعاولوا على فهمنا. راو الإعلام اليوم ما هوش يعمل في حملة شيطنا ضدكم، ولا ما ناش قاعدين معنا على الأقل خلينا نقولوا نجيشوا في الناس عليكم، بالعكس بالعكس رانا اليوم قاعدين. اتصلي بالهادي بوصفة خاطر قاعد معنا على المباشر باش ناخذها في موضوع التطورات ومتابعة تطورات الوضع الصحي. نكمل في النقطة هذه في انتظار الاتصال بالهادي بوصفة. طبعا كما كنت نحكي راو ماناش قاعدين نشيطن في حتى طرف، بالعكس رانا خايفين عليكم اكثر من خايفين على انفسنا، وخايفين على اهليكم اكثر من خايفين على انفسنا وعليكم انتم زاد. اليوم بربي الوخيين نحاولوا نلتزموا بالقوانين اللي حطتها الدولة. إذا كان موجود معنا الهادي أبو صفة على مباشر العشرة في أخبار ومتابعة لتطورات الوضع الصحي من المستشفى الجهوي بقبلي ومن زادة الإدارة الجهوية اللي قاعدة تتبع في الوضع لحظة بلحظة، وإحنا زادة حطينا على ذمتكم التوقيت هذا العشرة والخمسة باش يكونوا موجودين معنا ديما من المصدر الهادي أبو صفة يعطينا أكثر تفاصيل على متابعة للوضعية والوضع على صحي بولاية إقبلي. كانت معنا عبر الهاتف زهرة حبيق رئيسة بلدية بشري في طناسة، كانت معنا مداخلة للدكتورة وداد بن أحمد، وكانت حملت وواجهت المسؤولية للسلطات الجهوية والسلطات المحلية بالأساس في منطقة دوز، وأكدت يعني أنه يلزم يتم فتح تحقيق على عدم إلزام المصاب بتطبيق الحجر الصحي. كيف كيف زادة كانت معنا الدكتورة نجلة بن ميلود في مداخلة توعوية فيما يخص الحجر الصحي وبعض النصائح الطبية. كان حاضر معنا عبر الهاتف الكاتب العام الجهوي والاتحاد العام التونسي للشغل المكتب الجهوي علي أبو بكر. كيف كيف زادة دور الاتحاد دور مهم، ودور المنظمات الكل اليوم دور مهم، الجمعيات كيف كيف المجتمع المدني والمواطن دوره مهم، كيف يلتزم بالتوصيات من عند وزارة الصحة والقرارات مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. نمشي مع آخر نمشي مع الاتصال إذا كان موجود معنا الهادي أبو صفة من مقر أو من المستشفى الجهوي بإقبلي وإلا من الإدارة الجهوية للصحة. هادي أهلا وسهلا بك. هادي تحية لك أحمد وتحية للسيد المستمعي أحمد متواجدين في مقر الإدارة الجهوية للصحة بإقبلي، والمتواجد السيد جوهر المكني وأيضا السيد سامي الغابي ولي إقبلي والسيد مكي زغدود نائب عن مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى السيد منير محاجرة معتمد بإقبلي الجنوبية في إطار متاح دقيقة آخر معناها الأوضاع وآخر المستجدين على مستوى الجهة هنا. وأحمد معناها بالإضافة إلى كل ما تواجه به يعني المواطنين حول عديد النداءات المتعلقة خاصة بحفلات الزفاف، باش نسألوا تواجد سيد سامي الغابي وباش نوجهوا له السؤال هذايا يعني كيف تتعامل مع كل هذه يعني الحفلات اللي متواصلة ليلة البارحة ونسمع فيك ونسمع تدخلات المواطنين اللي ترى على كل باش ناخذوا سي جوهر الساعة في إطار يعني الوقوف على آخر المستجدات ثم فيما بعد كون تحولوا للسيد سامي الغابي وموجود بحثنا سيد ولي الجهة. سي جوهر صباح الخير. آخر المستجدات دونك الوضعية نتاعنا إن شاء الله مستقرة إلى حد الآن. كما تعرف فما إصابة معناتها بفيروس كورونا مستوردة وحيدة بقبلي، وعندنا تو حاليا في انتظار نتائج تحاليل ستة أشخاص في المحيط نتاع المصاب وربي يفرج عليه. هذوما إن شاء الله من هنا العشية ولا غدو الصباح يكونوا حاضرين. كما تعرف بلي الجهة الصحية بقبلي فيها لحد الآن تجاوزنا 30 شخص خرجوا من الحجر الصحي بدون علامات مرضية والحمد لله، وعدد المعنيين بالحجر الصحي اللي هم 169. هنا نأكد أنه فما عباد وصلوا لهم قرارات الحجر الصحي اللي أصدرهم سيد ولي قبلي، والقرارات هذو ملزمة العباد اللي وصلت لهم قراراتهم اللي هم في دفعة أولى 50 وفي دفعه ثانيه 60 واحد، هذوما ملزمين بالامتثال القرار هذاك. القرار هذاك فيه مصحه لهم هما، مصحه لماليهم وقت تشوف الوضعيات قاعده تصير، ومصحه لاهالي نفزاو. دونك هنا ندعو الجميع انه يلتزموا بالحجر الصحي، طعام حسب توصيات وزاره الصحه، حسب توصيات رئيس الحكومه. يلتزموا العباد المعنيين بالحجر الصحي بالمنزل، يلتزموا بالقرارات اللي قاعده توصل لهم عن طريق السيد والي. بالنسبه للعباد بصفه عامه يتخذوا جميع اجراءات الوقايه اللازمه حسب توصيات وزاره الصحه. معنا سيد احمد السيد ولي زياد. قبل ما تعدي لي الكلمه للسيد زوز اسئله لسيادتك، السؤال الاول المتعلق بتفعيل الاقامه الجبريه في شان بعض الاشخاص اللي ما امتثلوش للحجر الصحي الذاتي، ثم السؤال الثاني ورد على لسان عديد المواطنين، يعني من ليله البارحه ويوم امس واليوم الصباح مع زميلي احمد العامري في الماتينال، يعني اليوم حفل الزفاف هذه اللي يعني اختفت حتى الحظر انها معناها التجول، وربما نشوفه في سهرات ليليه اصلا، يقولوا الى متى سيقع يعني استخفاف البعض بالمرحله اللي تمر بها البلاد، المرحله الدقيقه هذه. اول حاجه من حيث معناتها مرحبا بك ساعه، صباح خير الناس الكل، صباح خير الناس اللي تسمع فينا الكل ايضا. بخصوص الاقامه الجبريه كما سبق وحكيت لك عليها امس، عدينا مقترحات في مقترح في أربعة أشخاص دي، وأنه توصلنا القرار ممضى من السيد وزير الداخلية سوف يتم تفعيله في الإبان بالتنسيق مع المصالح العلمانية. الحاجة الثانية اللي حكيت عليها العريس، رغم عديد من التنبيه ورغم القرارات اللي شفتها معناتها اللي تفاعلت مع السادة رؤساء البلديات وعلقوا معناتها عملية نقول هنا إبرام عقود معناتها الزواج لمدة 20 يوما بداية من 20 مارس، كيف زادت فهمنا مع غرفة تعودون لشاهد أيضا كيف زاد علقنا أيضا كل ما هو إبرام عقود، لأن العراس اللي موجودة يعني إنسان معناتها عامل العقد بتاعه قبل ندعوه بكل لطف، فهمتني ولا؟ أول حاجة، وأنه راو صحيح بيفرح لكن راو باش يردها مأساة، تأكد وأنه باش يردها مأساة. لذلك الناس اللي إذا لاحظوا معناتها ولانا عرس معناتها موجود، فضل يبلغونا حتى على مستوى يبلغوا 193 الحرس الوطني، 197 الشرطة، أو يبلغوا ستوندار بتاع الولاية 75 490 121، وتفضل يعني نتحول له وأنا على عين المكان لإبطال ذلك المحكي. بعيش سيد الوالي، هو ثم إشكال أنه أمس مباشرة بعد ما اعطيتنا الرقم 75 490 121، ثم مواطن اتصل معناه بمصعدية ممكن اللي يخدم في الصندار ما علماش بالمعلومة هذه، يا ريت لو كان توجه معناها هذه. الله يبارك، بالعكس انا توا ديجا معناتها على مستوى الولاية كما قلت لك 75 490 121، وتنزيد نوصوهم الاولاد اي معلومة فهمتني ولا يبلغها معناتها مواطن ما عليه امكان يعلمون. احمد هادي بلا سؤال لسيد الوالي، نحب نساله في خاطر في اطار حق الرد باش نحفظوا حق الرد. دكتوره وداد بن احمد بن بكري كانت معنا على المباشر. دكتوره وداد بن احمد كانت معنا على المباشر ومعناتها طالبت بفتح تحقيق اولا على التقصير اللي صاير في عدم الزام المصاب بتطبيق الحجر الصحي اللي هو نحكوا على المصاب نتاع القلعه. وجهة الاتهام للسيد رئيس بلدية دوز وحتى للسلطة الجهوية، قالت راه فما تقصير يلزم فتح تحقيق من طرف والي الجهة، دعاته هو مباشر. واضح احمد، هو لو انا صرح سيد والي الجهة يوم امس معنا في الحصة المسائية على اساس فتح تحقيق معه بجد ناخذ المعلومة مع السيد الفريد. سيد الوالي، الدكتورة وداد بن احمد تقول اليوم السيد هذا المصاب ان شاء الله ربي يشفي، البداية نتمنوا له الشفاء العاجل، تقول معناها هل سيقع فتح تحقيق فيما يتعلق يعني ربما عدم الالتزام بالحجر الى اخر ذلك؟ وكذلك صحيح، هذه معناتها تم شكايه ديجا يعني باش نرفعها بطبيعه الحال، لانه تم خرق الحجر الصحي وهذا فيه يعني نقول انا تتبعات عدليه على معنى الفصل 312 من المجله الجزائيه. كذلك ايضا تم تعريض يعني نقول انا وضع ارواح الناس يعني عرضه معناتها فهمتني ولا كم يقولوا فيها باش للقتل او كذا فهمتني، هذاك علاش مش تكون فيها معناتها نقول انا تتبع قضائي يعني صارم جدا فهمتني ولا، لانه عرض حياه الناس للخطر. ان شاء الله ربي يشفيه، هو اول حاجه نحن نتمنوه وان شاء الله ربي يشفيه ويشفي جميع الناس والمحيطين اللي معاه زاد ان شاء الله يطلعوا لبيت. شكرا سيدي ولي. احمد شكرا لك هادي. احمد فضل. احمد فضل. قلت لنا حبينا نكملوا معلومه اخرى مهمه جدا، انه بالنسبه للخليه هذه اللي موجوده توا على مستوى الاداره الجهويه للصحه بجبلي كما نقول كان متواجدين اطراف الكل هنا يتبعوا لحظه بلحظه باخر المسجدات، يعني بالنسبه للسيد مكي زغدود نيابه عن زملائه النواب ياكد يقول رانا بالنسبه لنا احنا في حمله التبرع، معناها سواء كان كنواب والا ك يعني رجال اعمال بين ظفرين في الجهه، يقول احنا مستعدين ولن نتوانى لحظه في تقديم المساعدات اللوجستيه والماديه لكل ما هو يعني يخدم مصالح اهالينا. الاكيد انا باش تكون عندنا مصافحه مع كل النواب، يعني بالنسبه لبقيه النواب خاطر توا المتواجدين، يعني معناها كما قلت لك سيد ولي الجهه والسيد جوهر المكني وايضا سيد مكي زغدود وايضا سيد منير محاجبه، الاكيد انا باش نتفاعل عندنا في كل هذول وباش نسمعوا، لان في مرحله نداء الواجب يستدعي من الجميع ان نكون صف واحد. الاكيد هذايا اخر المسجدات باش تكون عندنا متابعه حينيه وفوريه في كل ما هو جديد في يعني باقي البرامج ان شاء الله على مدار اليوم. واضح. انت هادي كنت تسمع فينا قبل ما تتعدى معنا على المباشر في مداخله أنا سمعت مثلا تدخلات الدكتوره وداد بن حمد، سمعت بعض المواطنين يعني نحكي على سوق على منطقه بشري فتناسة نقة، نحكي على المنطقه البلديه، رئيس البلديه قالت راهو الامن ماهوش موجود غادي، دونك صعوبه تطبيق القانون اللي هو احمد خليني نكون معك واضح. البارح انا خرجنا في معناها دوريه مع دوريه امنيه وكنا على موجات معناها على الصفحه الرسميه معناها لاذاعه نزاوة، يعني تبعنا على مستوى قبلي مدينه قبلي. البارحه ثم في سوق لحد وبالتنسيق مع يعني السلطه الامنيه سواء كان من حرس وطني او شرطه يقولون ان باش تتواصل هذه الدوريات، واليوم مؤكد ان باش تكون ثم دوريات في منطقه سوق لحد والاحواز و معتمديات، هذا حسب مصادرنا امنيه تؤكد ذلك. والاكيد ان احنا باش نكونوا في متابعه مع هذونا في اطار يعني كما قلت تفعيل الاجراءات المتعلقه بالحجر الصحي العام، هذا من جهه، وايضا المتعلق بفرض حظر التجول، لان يبقى المشكل يا احمد والهاجس الوحيد لاهالينا هو هذه الاعراس، يعني حفلات الزفاف احنا نباركوا مثل الانبرس الناس الكل اللي عرست، مانيش ضد الاعراس كما يجي، ولكن المرحله أن نضحوا شوية، الفترة هذه فترة حساسة جدا صحيح. في تاريخ سواء معناها البلاد هذه ولا في تاريخ الجهة بصفة حساسة يعني في تاريخ تونس. شكرا لك شكرا لك. والاكيد ان باش نكون متابعه فوريه، يعني انا مازلت انا توا ملازم في المقر الاداره الجهويه للصحه بقبلي في انتظار كما قلت ربما مدى الساده المستمعين بكل ما هو جديد على مستوى يعني المستجدات. شكرا لك هادي يعطيك الصحه، كنت معنا على المباشر من طبعا الخليه ومتابعه خليه الازمه اللي موجوده في متابعه فيروس كورونا، وسنا في توقيت 10:15. فما نقطه مهمه حاب نقولها اليوم خاصه الخيان اللي معناتها قادمين على واللي قاموا بحفلات الزفاف نتاعهم، راهو باش يجوكم 600 ولا 500 شخص، باش يجوكم 100 معناها. بالعكس يعني نتصور تأجل العرس نتاعك الى حين تكمل الازمه هذه وتفرح فرحه كامله خير من تعملها بالطريقه هذه. اول حاجه الساعه تردها مأساة كيما ونثمن كلمة ولي الجهة، تردها مأساة ليك ولداركم ولعائلتك وللناس اللي يحبوك. والنقطة الثانية ما تفرحش فرحة كاملة، ولذا نتصور حتى من نصيحة شخصية نصيحة شخصية اللي انتم راوي تلتزموا بالحجر هذي معناتها والحظر العام الصحي. بعد الفاصل نرجع معكم في متابعة لبقية تفاصيل متنا لليوم من 10:15. ان شاء نهاركم مبروك وان شاء نسمعوا كان الاخبار الايجابية من عند السلطة الجهوية، وخاصة نحكوا على الادارة الجهوية للصحة بقبلي اللي نتابعوا معاها كل جديد بجديد بلحظة وكل تحليل بتحليل، يعني كل حاله بحاله قاعدين نتبعوا فيها. ما تسمعوش كلام الباجيت، ما تسمعوش كلام معناتها الاشاعات اللي قاعدين نشوف فيهم لحد الان. لا فما بؤره في ولايه قبلي ومش كاكا زاد، راهو علميا راهو البؤره راهو تتحط معناتها التسميه هذه منطقه، فما فرق ما بين بؤره وفما فرق ما بين منطقه موبوءه، يعني راهو لليوم ما مش الناس كلها تنجم تحكي على المفاهيم هذه، راهو منطقه موبوءه حاجه وبؤرة حاجة أخرى. وتو بعد نفسرها لكم كيفاش، بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرة المتنة لليوم. راح

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج الماتينال. يعني نعود نذكر على قلب الإحصائية اللي وصلتنا من عند الإدارة الجهوية للصحة بولاية قبلي حول الحالات المؤكدة في انتظار نتائج التحاليل الأخرى. حالة مؤكدة وحيدة في ولاية قبلي في انتظار نتيجة 6 تحاليل. المغادرين من الحجر الصحي 30 حالة مشتبه فيهم 6 حالات معنيين بالحجر الصحي 169 حالة. والرجال المعنيين بالحجر الصحي يلتزموا بالحجر الصحي راو حفاظا عليهم هم أكثر من حفاظ على أنفسنا. أخويا هذايا على الأقل اللهم أشهد أني بلغت خاطر راو المواطنين ما عندكمش فكرة قداش ضغط مع تاع تليفونات يكلموا فينا على الموضوع هذا. الرجاء الالتزام. نمشي مع المتابعات ومع ضيوفنا على المباشر على 75 493 859. تحضر معنا عضو مجلس نواب الشعب السيدة محبوبة ذيفلة في متابعة زادة لكل جديد الوضع الصحي في ولاية قبلي. سيدة محبوبة أهلا وسهلا بك. صباحي سيد أحمد ويعطيك الصحة على البرنامج هذايا. صباح الخير لكل عاملين إذاعة نسجاوة. صباح الخير والتساؤل والأمل لكل أهالينا بولاية قبلي. شكرا لك. في البداية ساعة حبيت نعتذر لك شوي على معناتها على اليوم على المداخلة متاعك. معناتها المداخلة هي ما كانتش مبرمجة بالنسبة لنا زادة عنا خطر كوندكتير يعني جذاذة تقنية نخدموا بها برشا ضيوف ديجاني عندي توا ضيوف قاعدين يستنوا فيها باش نكلمهم يعني. وإذا كان ماك تعرف إذا كان ما كلمتهمش في التوقيت نولي عدم ملتزم ونولوا ما ناس ملتزمين. نعم أعتذر أنا بيدي سيد أحمد أنا أعتذر الخطر أني ما دخلتش أمس بعد سمعنا بال معناها بالحالة الإصابة اللي في ولاية قبلي على الخاطر يوميا مع المجتمع المدني في قبلي وفي دوز معناها قاعدين ما شاء الله الشباب قاعدين يخدموا في خدمة جبارة في إيصال المواد الغذائية للأهالي في معناها ترشيد نقولني ولا للناس في تنظيم الصفوف في إذا يعني البنوك والبوسطة وبرشا حاجات قاعدين يخدموا في خدمة ياسر تحفونا. فما حتى شكون في قبلي ينظفوا في الأوتيل خصي صالي يعطيه صحة مولاه من خصصه أعطاه معناها للحجر الصحي. دونك أنا قاعدة نشارك هذاك علاش ما نجمتش نتصل بالإذاعة اليوم قلت يلزمني نخرج كان ما نتصل بالإذاعة متاعنا. هو باهي على الأقل كي اعتذرتي على الأقل كي اعتذرتي خاطر فما برشا معناتها ما يجوش ونتصلوا بهم ويعدونا وما يعتذروش. انت هاكي على الاقل اعتذرتي على المباشر. لا نعتذر سيد احمد. وانا نستنى منك اعتذار اخر خاطر نهار الخميس راك وعدتيني باش تكوني موجوده معايا اتصلت بيك العشرة ما دخلتيش. ظرف خاص وخاص جدا ما نجمتش السبيطار وقتها ما نجمتش نجاوب. علاش نوضح لك في النقطه ذي خاطر المواطنين بعد جوا يقولوا ها اخت محبوبه ذي فلا ما جابوهاش في الراديو اللهم اشهد. صحيح لا صحيح. صحيح. لا لا صحيح وانا اعتذرت تو على الخاطر نهار الخميس صحيح اتصلتوا بي انا في وقتها في السبيطار في حالة معناها مش حالة ثانية بوني ما في حالة مع عباد معناه الكل ما نجمتش ان رجع المعذرة مرة اخرى. اليوم انا حبيت اني اللي بدرت وطلبت لذا بس نكون مع اهالينا في ولاية قبلي ان شاء الله. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة شكرا لك هذايا اللي حاجتنا به اليوم تكون مبادرات منكم انتم خاطر راو اهالينا في ولاية قبلي مستحقينكم مستحقين دعمكم. اليوم في ولاية قبلي نعيشوا على معنويات هاك تشوف كيفاش الشارع في ولاية قبلي في الفيسبوك كيف زاد عنا في القلعة حالة مؤكدة. تتبع تعليقات متاع الفيسبوك تلقى المواطنين كلهم في حالة يرثى لها متخوفين شوي كيف زاد فما نوع من النعرات اللي شفناها في الفترة الأخيرة ما بين هاو أهلي القلعة والمواطنين بالخارج ولا ما همش يلزموا ما يجوناش رغم اللي هم أهلنا. أنتم دوركم هنين كنواب راو دوركم مهم جدا في التدخل في الموضوع هذا. نعم نعم نعم سيد أحمد. أنا ساعة قبل كل شيء نحب نعطي في الإطار هذا نحب نعطي رسائل لأهالينا كل أهالينا في ولاية قبلي. أولا لا للاستهتار ولا للامبالاة ولا للاستخفاف التعامل مع هذا الوباء راه مش لعب. هذا أولا. ثانيا سيد أحمد صحيح لا للاستهتار لكن زاد لا للفزع راهو فما عباد اني معناها ريت امراه تبكي شبيه قاتي خايفه في دارها المراه معناها وصلت لها لا فوبيا معناها اصلا وهذا يراه يخلينا نعجز ويخلينا حتى ما نجموش نقيموا بامورنا تخلينا ما نجموش حتى معناها ريت حالات بصراحه ما يلزمش الانسان يوصل للحاله هذيك وما بين هذا وهذا سيد احمد راه يلزمنا صحيح نتقيدوا بالنصائح نتاع وزاره الصحه يلزمنا صحيح نتقيدوا معناها اللي يلزمها الحجر يلزم يكون في الحجر اللي كيف يقولنا شدوا دياركم يلزمنا شدوا ديارنا لكن ثم شباب وفم القادرين يعني يعملوا كل الاحتياطات ويعاونوا الناس وهذا اللي بصراحة نكبر فيه ونحيي فيه اللي جان اللي قاعدة تخدم فيه سواء في قبلي سواء في سوق لحد سواء في فوار سواء في دوز نحب نحييهم على هذا المد التضامن وهيك احنا عرفنا القبلوية هيك الرسالة الثالثة سيد أحمد بصراحة يكفينا من الاتهامات بصراحة أنا شفت تدوينات في الفيسبوك يندى لها الجبين صراحة احنا رانا اخيه لكن راهو ما يجيش نسبوا العايدين من فرنسا دوك مولادنا ومشوا غادي متدمرين خايلوهم شيخين غادي ولا حاجه راهم متدمرين والله كنت يحكوا لك حتى على الخدمه اللي يخدموا فيها راهي خايبه احنا مع كل احتراماتنا لهم احنا راهم هذوكم اولادنا لا فما نقطه اخرى بالله يا اخت محبوبه فما نقطه اخرى نحب نركز عليها مواطنينا بالخارج وقت اللي جابونا كيران وقت اللي جابونا مستلزمات صحيه وقتها نبرتجوا لهم في التصاور نتاعهم وشكرا ليهم ونشكروا فيهم اليوم وقت اللي لا قدر الله معناتها هاك شوف قدر الله وما شاء فعل معناه اليوم باش ننكروا جميل نتاعهم باش ننبذوهم يعني يعطيك الصحة سيد أحمد فكرتني فيها يعطيك الصحة احنا ما يلزمناش لا اتهامات ولا نسبوا خيانا ولا نسبوا مناطق بعينها على خاطر فم عباد بصراحة استغلوا الفرصة استغلوا معناها باش يشيطنوا بصراحة نقولها بوضوح يشيطنوا أهالي القلعة والله يشيطنوا الوافدين من الخارج هذا ما راهم أهالي القلعة أهالينا والوافدين من الخارج أهالينا ويكفينا من هذايا الكل يزينا يا خويا يعطينا إيه في الليل خلينا نتجاوزوا خليها هذه فرصة باش نحطوا ليت اللي خليها عبرة خلوها عبرة هذه معناها اللي صار سيه قدرنا وصار مهيش عينيات العالم الولايات كل فيها مهيش قضية الشرق الأوسط معناها والكل وبيحاول الله نتعدوها وننقذوها احنا الحكاية هذه يلزمنا تو نحطوا ليت اللي ونحبوا بعضنا أهم حاجة يلزمنا نحبوا بعضنا ويزينا من السبان لي سب لي كذاك على الخطرة كذا وذاك على الخطرة كذا فهمتني يلزمنا الناس الكل نمدوا ايدينا لبعضنا واللي ما عندهاش سميد ولا ما عندهاش الكسكسي يمشي جاره يهز له ولا قريبه يهز له وما عندهاش دواء يمشي يجي يعني فما دعوات برشا في الفيسبوك يحط رقم تليفون يقول الحجر كرهبتي على الدم يعطيهم الصحه برافو بصراحه بالتالي راهو غير معقول كون احنا نوقفوا في الحد هذه ونقعدوا نمرجوا في بعضنا ونمرجوا في ارواحنا معناها ما تديش حتى نتيجه اعطيني الاجال نمشي قدام يعني صحيح فهمتني صحيح يلزمنا نتقيدوا في ديارنا لكن القادر واللي يستحفظ على روحه وينجم يعمل الاحتياطات الكل يعاون الناس به فما نقطة مهمة جدا وانت كنائبة في مجلس نواب الشعب نطلب منك على الأقل وكما تطلبوا المواطنين هذا قالوا لي بالله اطلب من اي مدخل يلزم نوصلوا للرسالة هذه المواطنين متقلقين نوعا ما وكما كانت اكدتها حتى الاخت وداد بن احمد هي دكتورة اذا كان سمعتي المداخلة متاعها قالت انه فما اولا نوعا ما استهتار من المواطن النقطة الثانية فما نوعا ما عدم تطبيق القانون بحزم من طرف السلطة الجهوية وبالأخص من السلطة المحلية ووجهة الاتهام إلى رئيس بلدية دوز على خاطر هو قريب للسيد اللي هو مصاب على خاطر ما ألزمش بالحجر الصحي هنا اليوم ما نيش نحكو على مواطن ما التزمش هنا نحكو حتى على السلطة الجهوية زادة ما تدخلتش في عدد من المناطق اللي فيهم عراس امبارح ثلاثة ولا أربعة مناطق قالوا لي راو العرس وفما تصور في فيديوهات في الفيسبوك أما فما تدخل سامحني لحظة خلينا نكمل لك الكلمة بكري اخت زهره حبيق اللي هي رئيس بلديه بشري في طناسه نقه اكدت لي قالت لي راه اولامس فما زوز موجودين عراس معناتها قلت لها اتصلتيش معناتها الولايه باش يدخلوا السيد الوالي قالت لي راني ما اتصلتش قمتوش انتم بالواجب نتاعكم بالتدخل قالت لي راه ما عنديش الاليات مانيش معناتها ما عندي حتى شيء ما فماش امن انا البارح بالصدفه كراهب ستة كراهب نتاع امن يمشوا بالصوت عاملين ضوضاء معناها صليت اتصلت بالسيد الوالي كان يسمع فيه، اتصل بالسيد الوالي قال لي رقمنا كان عرس في منطقه فلانيه من معتمديه سوق لحد، وماشيين وقتها المنطقه اخرى في معتمديه قبيله جنوبيه من غير ما نذكر المناطق، لكن معناها قاعدين يخدموا على روحهم. يعني هذا الحد الحد علمي امن قاعد يخدم على روحه، لكن راهو احنا نعولوا اكثر، نعولوا اكثر على وعي المواطن. راهو خايبه برشا كون واحد في داره يشدوه يهزوه بالقوة للحجر، وإلا في الشارع يهزوه بالقوة يزينا من هذيك، على الخاطر احنا عشناها لمن هو عاشها، احنا عشناها راهي خايبة جدا وتبقى حتى في نفسية المواطن. وبالتالي احنا يلزم بوسائلنا انتم كإذاعة يعطيكم الصحة دور تقوموا به، وزيدوا كثفوا ويعطيكم الصحة بالحق، قاعدين تقوموا بدور مهم ومهم جدا في تحسيس الناس بالحكاية هذه. يلزمهم وحدهم كان هو باش يعمل حجر الروحة في داره، سي كان لا يمشي، كان ما ينجمش ولا ما يقدرش ولا ما عندهش شكون به يمشي للحجر الصحي اللي حطاته السلطة هذه. نعولوا عليهم، راهي خايبة برشا، خايبة برشا، خايبة برشا، نقولها ونعودها. اللي واحد في الشارع يهزوه الحجر الصحي بالقوة يعني بالأمن وكل شيء، راهو مش عارفة يعني الدكتورة اقترح معناها تلوم والكل، لكن يعني بصراحة ضدها، ضد الحكاية. أما نعولوا على وعي المواطن، ذاك يلزم هو يلتزم. فما قانون، اذا كان ماهوش واعي المواطن نبقوا نستنوا فيه باش يوعي، ما هو يلزم يطبق القانون. فما في نقطه اخرى باللي حبيت انت تحكي على المد المجتمع والتضامن. في الاطار هذا اذاعه نفزاوة عملت هي مع الخيان في التنسيقيه الجهويه قبلي تجمعنا، وكيف كيف زاد جمعيه عنايه للرعايه الصحيه بقبلي باش يعملوا كيما راديو طوم، معناها باش يلموا الفلوس، باش يلموا الفلوس مع الجمعيه تضامة يعني بمبادره من اذاعه نفزاوة، باش يعملوا حساب جاري باش يتم تخصيصها من طرف جمعيه عنايه للرعايه الصحيه بقبلي، وباش يتم وضعها على ذمه المواطنين الكل تحت اشراف عدل منفذ، تحت إشراف عدل منفذ. هني دعوة لرجال الأعمال ودعوة للمواطنين، خاصة مواطنينا بالخارج اللي هم زادة هاوي يردوا على الإشاعات ويردوا على الاتهامات متاعهم اليوم كيف هم يتطوعوا. أنتم زادة كنواب أني أدعوك على المباشر سيدة نايبة اللي أنت تكوني من أول المتطوعين في الراديوتون هذية بمية دينار فما فوق، ما نحكوش على 10,000 ونحكو على دينار، هذا أنت نايبة شعب. أنا بس نقولك حاجة سيد أحمد، صراحة واحد مسؤول ويلزم حتى إذاعة مسؤولة، الإذاعة مسؤولة، احنا يلزمنا اليوم نوحدوا الجهود. راهو غير معقول زادة البلدية حالة كونت هيكل ذاك البلدية مجلس بلدي اللي انتخبوه مدينة قبلي وقبلي الشمالية الكل حالة كونت نزيدوا نحلوا كونت آخر. أنا أرى ذلك، أنا هذايا رأيي، هذايا ما يجيش، هذايا اسمها تشتيت الجهود. تو فما أنا حضرت جلسة مع المجلس البلدي مع الإطار الصحي سيد المدير الجهوي وسيد دكتور سوفيان، دكتور سوفيان معناها، وقدموا الطلبات متاعهم الصحة لدرجة وانت على الصحة قدمت الطلبات متاعها البلدية، البلدية ماشية باش توفر وحل الكونت باش الناس تدعم الكونت ذاك. ليش؟ لتوفير اساسا المستلزمات الصحية. مهما كنت انا بصراحة سمحني مهما كنت انا نجي نحل كونت اخر، انا لا انا لا ارى فائدة من ذلك. اذا كان خرجها، اذا كان خرجها الى المستشفى الجاوي بقبلي والمستشفيات الاخرى واللي تركبي فما المشكل واين امطرت؟ يعني هي امطري اي حيث شئتي فخرجك لي. انا تشتيت الجهود مش باهي، هذا دليل على كون واحد كل واحد يخدم وحده. احنا رانا بلاد واحده واهل واحد، ما عنديش باهي علاش المجموعه بما فيهم الاذاعه، ونتكلم في الاذاعه تو، بما فيهم الاذاعه بما فيهم عنايه شو اسمها جمعيه عنايه بما فيهم المشاركين هذوما الكل، علاش ما نصبوش في الكونت نتاع البلديه؟ عدم ثقه في البلديه ايش معناها؟ مش مشكله يعني، بالعكس شديد. بالعكس اللي وين يحب اي المواطن وين يحب يحط غادي ولا غادي مهم. بس انا احنا مثلا احمد اني غدوه ولا اليوم اثنين بحول الله تمشي نحل كونت حتى اني ونطلب فيه تبرعات. ما هي معقول عادش بيه انا خرج للمستشفى الجامعي. لا لا لا لا لا سامحني، انا نقول هذا رايي. فما هياكل في الدوله، احنا ما نسرقوش الدوله، هذه هياكل طبعا قانونيه، الكونت قانوني فيه، فما محاسب مش باش يمشي لحاجات اخرى، فهمتني؟ فلا مجال باش نحل كونت اخر ابدا، انا ضد الموضوع هذا صراحه اقولها. الناس كلها توحد، نحطه غادي كنحب نحاسبه هني غدوه بعد شهر جيت على جاي الكونت هذا اش عملته به اعطيني ما فما حتى فمش حتى حاجه معناها هو جا هو جاء حتى الرئيس الرئيس التنسيقيه هو الدكتور محمد النوري معناه معنا مبارك اي مش مشكله لا دكتور احترام مع كل احترامتي لي هو والجميع الاطراف يعني ما ندريش على شكون فيها قلت انت توك جمعيه عنايه وتو ذكرت الدكتور محمد النوري لكن علاش علاش ما يصبوش في الكونت بتاع البلديه باهي نقطه مهمه جدا النقطه مهمه جدا اني كنت استناتك تشكري المبادرات هذه حتى نقول لك علاش عاد خليني نكمل لك هو احنا ما عملناهاش عملنا اللي يعمل يعطيه الصحه ربي يبارك المهم برك تتعمل انا حبيتك تشكري تكوني ايجابيه شوي لا لا هو الحب حاجه حاجه اخرى تحبني معناها نشكر هذيك مش الحق الحق يتقال حتى في روحه الواحد يقول راني غلطت في الحاجه هذيك والله راه ما يلزمنيش نعمل الحاجه هذيك ما في حد شيء هذيك لكن الرشد وزاد مش يعني دارها الدكتور الفلاني يلزمنا المجد ونشكره لا لا اعطيني شنو المشكله في الصبان في الكونت بتاع البلديه تو لا ما فما حتى مشكله بالعكس بالعكس ما فما حتى مشكله ايه ليش نعمل في كونت اخر مالك في مغمى حتى مشكله بالعكس معناتها كما قلنا معناها بكري خرج مادام خرجها غادي للمستشفى ولا للاطار الطبي مش مشكله اي انسان يحب يعمل مش مشكله على كل انت حال انت المواطن يا سيد احمد يا سيد احمد المواطن ولا المسؤول اليوم ناديت محبوبه باش تتبرع يعني يا اخي نتبرع نتبرع داكور نتبرع البلديه ولا نتبرع لكم انتم ولا نتبرع للكذا ولا نتبرع للي يحب مش مش مش من موضوعنا ذا يا اخت محبوبه لا لا لا المواطن يتبرع للي يحب سمحني سمحني سمحني انا لا كيف ما لقيتني ما شكرتش ولا مش موضوعنا لا لا لا لا بالعكس بالعكس موضوعنا على فكره ما عندي حتى دخل راني ما عندي حتى دخل راني لا لا نعرف سيد احمد انا ضد كل حاجة موازية واني معاه كل حاجة إيجابية معاه كل حاجة إيجابية أي داكوردو إيجابية في إطارها تو يا رسول الله بالمنطق هذاكم عندهم كونت وقانون يا ما فهمش مازال حتى الكونت ما تخلقش وتنجروا عليه باش يتخلق وهلما جروا من علاش عن اسمية ما هذيك باش انت بشوي انت كونت بتاعك باش يحط مثلا باش يصور 10 ملايين والاخر 20 مليون علاش ما يكونش كونت واحد في 30 مليون بعد يتصدر في كونت واحد هم على كل حال مش مشكلة صورة سيئة حتى للمواطن ممكن ممكن يعطيك صح يجدوا منا وذاكم يجدوا من غادي يعطيك صح اليوم موضوعنا كورونا والموضوعنا زاد التوصيات الإيجابية للمواطن سيد أحمد شكر للإذاعة النفزاوي الساعة في الأخر شكر بالحق يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة الخطر هذه خدمة جبارة وهذه خدمة الإعلام الحقيقي يلزم معناها تنوروا العباد وشكر لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي والممرضين والعاملين والأعوان وكلهم الخاطر قاعدين نتبع فيهم تويكا مجهود جبار قاعدين يقوموا فيه صحيح في ظل معناها نقص نتاع امكانيات كبير يعطيهم الصحه برافو معناها بصراحه قلوبنا زاد مع اهالينا في القلع يعطيهم الصحه كل التضامن وكل الدعم وكل المسانده معاهم معاهم وكما بصراحه هم في التاريخ خرجوا من العديد معناها من المحن بحول الله يخرجوا منها يخرجوا منها لاباس ان شاء الله وكما عهدناهم يخرجوا الشمسين ان شاء الله, الله. شكرا لك سيده محبوبه هذه فلا عضو مجلس نواب الشعب يعطيك الصحه كنت معنا على المباشر على 75 493 859 باش نعطوا زاده للمواطن زاد خذينا الاطراف اللي كل اليوم نعطوا للمواطن الحظ نتاعها في انه يتدخل معنا في حق المواطن يعطي رايه في حق المواطن انه يقرر اليوم المصير نتاعها يطلب من السلطات الجهويه وين باش تتدخل بالضبط فما عدد من المناطق يشتكوا من النقص في المواد الاستهلاكيه فما عدد من المناطق يشتكوا من تواجد المقاهي محلوله حسب ما يقولوا لي الاخيان يبعثوا لي يقولوا لي راه فما مناطق ما نحبش نذكر المناطق لكن تو ناخذ اكثر تفاصيل مع المواطنين في شهاداتهم على 75 493 859 بعد شوي بيكون حاضر معنا ضيفنا على مباشر من سوق لحد تحديدا بعد طلبات المواطنين في التدخل هو رئيس بلدية سوق لحد رضا المغزاوي حول استعدادات السلطات المحلية لمجابهة فيروس كورونا بدأنا ببشري في تناصة نقة ومشينا لسوق لحد وبش نكملوا في الماتينال في الدوائر البلدية الكل بقدرة الله المجالس البلدية الكل بش تسمع الأصوات متاحة وبش ناخذوا أهلينا وين ما كان يوصلهم صوت الإذاعة الأكثر قربا في تونس 10:44 بعد الفاصل رجعنا معكم ترجمة جديد. اللي هو شنو؟ هو سلالة جديدة من فيروسات كورونا ظهر أول مرة في الصين. وشنو أعراض الفيروس هذا؟ في غالب الأحيان الكحة وصعوبة التنفس. وفيروس كورونا ينتقل من عبد العبد؟ الفيروس يتعدى وقت اللي نكحه وإلا نعطسه وإلا نمسه الحاجات اللي مسها شخص مريض. وبما أنه فيروس جديد مازال ما فماش لقاح. وفما علاج ضده؟ حتى التوى ما فماش علاج محدد، أما نجم نعالجوا الأعراض متاعه. كيفاش نجموا العدوى؟ نغسلوا يدينا بالماء والصابون، وإلا نستعملوا الجل المطهر، نبعدوا على الأقل مترو على كل شخص يكح، وإلا عنده ضيق نفس. نستعملوا منديل ورقي كي نكحوا، وإلا نعطسوا ونرميوها طول في الحاوية. شنو هي الاحتياطات اللازمة للمسافر اللي راجع من بلاد ظهر فيها المرض؟ إذا رجعت من بلاد فيها المرض وإلا كان لك اتصال مباشر بشخص مريض، تراقب ظهور الأعراض مدة 14 يوم. إذا ظهرت عليك الأعراض وانت في الطيارة وإلا في البابور، تعلم الطاقم باش يقوموا بالإجراءات اللازمة. كان ظهرت عليك الأعراض في مدة 14 يوم، تلازم الدار، ما تمشيش للإستعجالي وأطلب 190. وللحصول على أكثر معلومات ادخلوا على موقع وزارة الصحة www.sante.tn. المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة www.onmne.tn. حافظ على صحتك، وزارة الصحة. علاش ما نمنعوش وإحنا النجم نوقف هالمرض؟ إمنا نظف يديك مليح، أفرك بالصابون ولا عقم بالجل. إمنا على بكري ومنع التوانسة الكل. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. من جديد رجعنا معكم مستمعينا في صباحك يقبلي في توقيت 10:53، بدينا الماتينال من 37 دقيقة حتى 11:30 في متابعة لأهم تطورات الوضع الصحي في ولاية قبلي. حطينا على ذمتكم طبعا كل الإطار اللي موجود في الإذاعة، بعد شوي باش يلتحق بينا زاد زميلنا فهمي البليداوي لمتابعة كل ومتابعة كل التطورات هذه مع بقية الفريق، وكيف كيف زاد بعدها سي عمر شمام باش يكون موجود معنا لليوم في برنامج طمن قلبك، وبعدها زميل الهادي بوصفة في متابعات متاع العشية. وان شاء الله يا ربي تكون ديما النتائج نحكي إيجابية، نحكي على النتائج إيجابية مش نتائج التحليل. إن شاء الله يا رب تكون نتائج التحليل سلبية ونسمعوا كان الأخبار الباهية. دعواتكم لأهالينا في القلعة، دعواتكم لأهالينا في سوق لحد ودوز والمناطق الكل، راهم يستنوا منكم كان الخير، يستنوا منكم في الدعم المعنوي والدعم الإيجابي. نحكوا اليوم على التضامن الاجتماعي والتضامن والدور المهم على فيما يخص التدخلات نتاع المواطنين، سواء كان بالتليفون اللي حطوا ارقامهم عبر الفيسبوك وقالوا رانا على ذمة اهلنا في القلعة وعلى ذمة اي مواطن مستحق للدعم. هذه نقطة نثمنوها. الدور المجتمعي والتضامن يراه مهم جدا، كما قامت زادة إذاعة نفزاوة بالحملة راديو تون، هي بداية من اليوم الاثنين 23 مارس إلى غاية 28 مارس. إن شاء الله باش تاخذوا أكثر تفاصيل في بقية فقراتنا اليوم. وين معناتها كما ونأكد على الكلمة، يعني أمطري حيث شئتي فخرجك لي، هو سواء كان في البلدية وإلا في معالو خيان في التنسيقية بالشراكة مع إذاعة نفزاوة وبقية المدخلين، وإلا أي إنسان حتى نواب الشعب. أنا تمنيت نواب الشعب هم اللي قاموا بالمبادرة، توها راديو نفزاوة هي خذت على عاتقها مثلا والبلدية، علاش هم معناتها بالنسبة لخيان النواب؟ أتمنينا رغم هم قاموا بالمبادرة، إذا كان ما قاموش دونك اللي قاموا يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. المهم بركة النتيجة انه اليوم نكافحوا هالمرض هذايا ونخلينا على الاقل نوقفوا ايد واحدة لولاية قبلي. باش نكمل مع الاتصالات على 75 493 859 مع اتصالاتكم وكل مداخلاتكم، لكن قبلها ناخذ معايا على المباشر رئيس بلدية سوق لحد رضال المغزاوي اللي باش يكون حاضر معايا. نعاودوا نتصلوا به خاطر اكد لي اللي باش يكون موجود معانا على المباشر. سينو خليني نفهموا علاش ماهوش موجود سي رضال المغزاوي رئيس بلدية سوق لحد لليوم. دونك اي فوالا نتصلوا به ماهوش قاعد يرد، نحاول نعاودوا نتصلوا به خاطر مهم جدا تدخل سي ريفال المغزاوي اللي هو رئيس بلديه سوق لحد، خاطر عدد من التشكيات اللي وصلتنا من اهالينا في منطقه سوق لحد والمنطقه البلديه فيما يخص يعني عدم الالتزام بالحجر الصحي، ووجود كما العاده كما موجود في مناطق اخرى الاعراس والحفلات، واليوم السلطه الجهويه والمحليه يلزمها تتدخل. دونك على 75 493 859 اذا كان مش موجود معانا نمشي ناخذ الاتصالات نتاع المواطنين في متابعه ليهم على 75 493 859. دونك وصلنا في توقيت 10:57 زاده باش تكون عندكم نقل مباشر للنقطه الاعلاميه لوزاره الصحه باش نتابعوا معها اهم التطورات والمستجدات على الصعيد الوطني. اذا كان فما التليفونات سينو نمشي ناخذوا فاصل ونرجع معكم، ناخذوا فاصل ملا ورجعين. منع توانسة الكل ومنع داركم والناس اللي تحبهم في مرض أكثر من 300 ألف إصابة و 14 ألف وفاة في العالم. نحكو على حرب يعني جرثومية يعيشها المواطن، حرب يعني نفسية أكثر منها يعني حرب تشاف بالعين المجردة. دونك نتواصل معكم على 75 493 859. التزموا إن شاء الله ربي يهديكم، إن شاء الله ربي معكم، وإن شاء الله ربي يحميكم. التزموا الالتزام راه مهم جدا. تسني نداء من عند المواطنين فيما يخص الاستيبي، موجودين بحدا الاستيبي، فما فوضى عارمة بحدا الاستيبي مع المواطنين اللي معناته يحبوا يتعاملوا مع البنك، لكن فما فوضى راه خارج لستي بي على السلطة الجهوية انها تتدخل. لخيان فما عدد من الاطراف من المجتمع المدني مشاو بيش يدخلوا لكن ما نجموش يحلوا الاشكال. فما فوضى عارمة في لستي بي، على الرجاء من السلطة الجهوية تمشي تدخل وتفض هالاشكال هذي، تشوف شنو المشكل. وراو كما قلنا راو التجمعات راي لازمنا نبعدوا عليها، ما نيش نحكو على الفوضى، احنا نحكو حتى على التجمعات العادية. فما بالك الفوضى والعارك والعراك والضرب والمضروب. اليوم راو في بلاد في ولاية قبلي نستحقوا بعضنا، نتعاونوا مع بعضنا ونسهلوا لبعضنا كل شيء. نمشي مع الاتصالات على الرقم الهاتف متاعنا مع جهاد عباس. جهاد اهلا وسهلا بيك. اهلا سلامة، صباح الخير. نهارك زين خويا جهاد، منين تكلم فينا جهاد؟ من قبلي. تفضل جهاد اذا كان عندك نداء ولا تعليق. والله في اطار الحرص على تطبيق الحظر الصحي العام، واصلت لجهود الدولة في الحد من تفشي الفيروس، هذه الفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، في الحد من الاكتظاظ في الصيدلية الخاصة. بالنسبة لنا احنا كنقابة نقابة محضري صيادلة بولاية قبلي، أيوة. حاولنا معنا باش معنا كيفاش نعاونوا عن من الجانب نتاعنا احنا. وضعنا على ذمة المواطنين صفحة رسمية للنقابة نتاع محضري صيادلة بولاية قبلي، نعطيكم صح، وضعناها تحت التصرف نتاع المواطنين انهم في كل النداءات او الاستفسارات احنا موجودين باش نقدموا الإضافة المطلوبة. كذلك معنا لخيان ومشكورين الزملاء الكل، معنا عملنا خدمة ديليفري ات هوم في هذه الخدمة هذه. وخيان المرضى والحاجاتهم بالدويات يصوروا ليزوردونونس متاعينهم، الوصفات الطبية تصورها وتبعثها للصفحة هذه. نتواصلوا معاك ويتواصلوا معاك الزملاء المتطوعين يقوموا بتوصيل الأدوية لباب الدار. واضح جهاد، يعني أنت جهاد خلينا تو نكمل معاك، جوست حبيت نفهم، أنت دخلت معنا تو كنقابة مش كمواطن. لا كنقاب، هيكل نقابي، فوالا هذي هو بيه. يعطيك الصحة جهاد، هزيت التليفون وكلمتنا، هات ذكر خاطر فما مستمعين ممكن خلطوا تو، ذكرنا بالنقابة شنو باش تعمل بالضبط فيما يخص الصيادلة. محضري الصيادلة، احنا نقابة محضري الصيادلة ولاية قبلي، عندنا الصفحة الرسمية متاعنا تلقوها في الانترنت. تتواصلوا معنا، كل الاستفسارات فهم كلها من الخيان يجاوبوا عليها. شنو هو اسم الصفحة؟ سنديكا دي بريباراتير اون فارماسي دو قبلي. واضح، وقداش رقمكم اذا كان فهم ارقام حطيتوهم على الذمة موجودين في الصفحة يعني؟ موجودين في الصفحة؟ موجودين في الصفحة غديكة. واضح. وشني وطلقنا خدمة ديليفري ات هوم هذه، فما بين المسنين والناس المتحش وماذا بينا نحدو من تسمع من الاكتظاظ في الصيدلية الخاصة اللي كانت تعمل صفحة صيدلية، تشوف العباد كيفاش شادين الصف واكتظاظ يمكن معناها غديكة وين توقع إصابة فيروس ولا حاجة زي من هيك. صحيح. احنا ديبلي ارتوم هذه الخدمة هذه، صور الوصفة الطبية اللي عندك والدواء اللي عندك، وتبعث للصفحة وتحدد وتحط نمرو التليفون متاعك والمكان متاعك. وقت المتطوعين من الزملاء متاعينا معناه وصلوا لك الدواء لوين حاجتك انت، فهمتني؟ تعود باش تتنقل وتشري تمشي تشد الصف ولا باش تكتب في الصيدلية ولا في النقل ولا مش عارف شنو. يجي ثم ناس كفاءة ومختصين من الزملاء هما باش يوصلوا لك الدواء الباب الداء. واضح، شكرا لك، يعطيكم الصحة وبارك الله فيك. نحب نعدي مساج آخر للزملاء. تفضل. للزملاء كنقابها احنا. تفضل. الزملاء احنا في حرب ضد عدو مجهول، نحب نتوجه لزملائي. الرجاء من الزملاء تعامل مع كل المرضى على اساس انهم حاملين الفيروس. الحذر الواجب، وقتها النجم نحدوا من الخطورة متاع الفيروس هذا. نتجاوزوا مع بعضنا الاوقات العصيبة هذه. شكرا لك. راهو نزيد معناه المواطنين كل راهو فيروس، ما معناه حاجه خطيره، وربي تستر ان شاء الله. وشكرا لكم انتم على المبادره هذه، وشكرا من خلالك للاثاره الطبي ولا شبه الطبي اللي هو جيشنا اليوم في الميدان، يعطيهم الصحه وشكرا على كل المجهودات. يعني ناس موجوده في الصف الاول اليوم هي والجيش الوطني والمؤسسة الأمنية. نكملوا معكم في 75 493 859 في انتظار أنه طبعا مع الزملاء في الوطنية باش نحاول نعمل على الأقل ربط مباشر من وزارة الصحة فيما يخص الندوة وإلا النقطة الإعلامية اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل فيها، سواء كان طبعا شكري حمودة ونصاف بن علي عفوا وإلا وزير الصحة بعد لحظات في ربط مباشر ونقل مباشر للنقطة الإعلامية لوزارة الصحة اللي نورمالمون تبدأ 11، لكن خليني نستغل الوقت هذا مع الاتصالات على 75 493 859. اليوم من الناس كلنا لازمها تكون يد واحدة. فما نقرأ في بعض التعليقات يقول لك من شيرة حجر صحي، من شيرة أخرى ما فما حد شيء، من شيرة طالبوا المواطنين بالحجر الصحي إنه يشدوا دياره، من شيرة أخرى ما فما حد شيء على المواد الأساسية ما هيش موجودة في عدد من المناطق. كيفاش باش يعمل المواطن؟ مو يلزم يخرج ويتنقل من المنطقة اللي موجود فيها لمنطقة أخرى باش يمشي يشري الحاجات اللي موجودة، هذا كان لقاها ساعة في حانوت ولا في عطار. دونك مشكلية أخرى باش تصير معنا وقاعدين نعيشوها في الجهة في عدد من مناطق ولاية قبلي. إن شاء الله السلطات الجهوية وزارة التجارة والإدارة الجهوية للتجارة بقبلي إن شاء الله راهم يسمعوا فينا. سي سفيان إذا كان تسمع فينا تحاول تتدخل في عدد من المناطق اللي ما همش موجودة فيها عدد من السلع. بعد الجهاد عباس كان معانا باش نمشي مع لمجد معالي. لمجد أهلا وسهلا بك. لمجد أهلا أخويا، نحييكم ونحيي زعت نبزاوت. شكرا لك، يعطيك الصحة، ونحييكم زادة أنتم كمواطنين ونعولوا على وعيكم أخويا لمجد. أنا أخويا حبيت نسرد لك حادثة صارت لي. تفضل. أنا هليمات حبيت نعمل عرس لولدي. وكان البرنامج بداية من نهار 20. ولكن وقت كلمت جماعة باش نعمل ختم نتاع القرآن في البداية. كلمت جماعة باش يقروا القرآن، قالوا لي راهو ألغينا كل أختام. وراهو حتى الصلوات نتاع الجمعة زاد ألغيناها. صحيح. وبما أنها تتشكل العملية خطورة على العباد وأنا معارفي في كامل تراب الجمهورية وباش يجوني ياسر ناس. وزيد على ذلك أنا فرح بعرس ولدي والعرس الأول هذايا البكر، يعني من حقق البكر. وتنعمل وفي بداية عرسنا احنا ما كتعرف نزاوة نعمل وخدم نتاع القرآن للوالد لأمي وللوالد. وكعود الختم فهمتني ملغي وشني العرس وتنجيب عباد تنظر به الناس. صحيح. هيا الغي كله وكهو. صحيح. يعني الغيت العرس. اخويا الغالي ماذا بيا فهمتني وريت عرس صارت فهمتني وعرس مرمدة. ماذا بيا الناس تفهم والناس تنظر لبعضها وتفكر في بعضها ومحبة نفزاوة معروفة. احنا رانا من الولايات اللي نحبوا بعضنا وديما فهمتني خافوا على بعضنا. صحيح. ولهذا البشر ما يفكرش في نفسه، يفكر في غيره ويفكر مزات ليمات، وان شاء الله تبرى العباد وان شاء الله الله يبعد الشر على المؤمنين الكل وعلى المسلمين وعلى زوجتنا الغاليه ان شاء الله. شكرا لك يا لمجد. شكرا والافراح مزات احنا المهم طافه الازمه هذه وفرحنا ما ديما. لا زاد نقطة أخرى بربي خويا لمجد، أني حبيت نشكرك ساعة كمواطن واعي اللي أنت قمت بتأجيل العرس، رغم اللي كما قلت روك عمرك كامل تستنى فيها اللحظة هذه، ولدك يستنى فيها، مع هذا الكل أجلت العرس على خاطر صحة المواطن ساعة وصحتكم أنتم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه فرحتكم أصلا خويا لمجد راو هنا عايشين احنا مع في بلايس الكل معناتها في الوضعية هذه، يا ودي فرحة مرمدة مرمدة صحيت ناقصة ناقصة، أما خير تأجلها وتعيشها كاملة وإلا تعيشها ناقصة وأنت خايف. أي بابا خويا الغالي راك في ذات نبزاوة، هذه لؤلة أهدها لنا الخالق ربي فضلك، هذه لؤلة أهدها لنا ربي، أني من أحباها قبل نوصل للرومبوان تعب شلي فهمني تحبس نجيبش نعيط صدقني، دوني نكلم فيك من غلطي من كل وامن. يعطيك الصحة خويا، يعطيك الصحة معك خويا لمجد معك والله والحمد لله، والله كل ما شريت وشريت تعرف حسين معروف مانيش أنا كنت كابيتان في الحرس متقاعد. يعطيكم الصحة يعطيك الصحة، هو معروف ياسر الناس كل تحبني، وهو اللي شريت به يعني بين خضر وبين كل الواحد ما نجمش نحكي لك فلوس بابا معاها كل أجلت كان أجل وما ترجعش بالوباء الحكاية على العباد الفلوس تتعوض صحيت مش الدنيا كل فلوس. يعطيك الصحة خويا لمجد شكرا، الفلوس تتعوض شكرا، الفلوس اني جبتها ومازلت نجيب صحيت الفلوس تمشي وتجي يا مصحة العبد، اما كنفقد واحد تبقى لي في تاريخ حياتي الكل مات في عرس ولد لمجد نقطة سوداء صحيح. يعطيك الصحة خويا لمجد شكرا ليك، تبقى معنا في السماء ولهذا ماذا بينا فهمني يا خويا نحبك مش ما نحبكش اما مازالش خذه وسلم عليك سلمش عليك اليوم. شكرا لك خويا لمجد، باش نمشوا للنقطة العالمية بارامو حاضرة النقطة العالمية برهان خلينا نشوفوها ساعة حاضرة ولا سينو باش نمشوا مع الاتصالات على 75 493 859 في الانتظار انه تحضر النقطة الإعلامية اللي باش تسمعوها على المباشر في إذاعة نفزاوة في برنامج الماتينا اللي يتواصل معاكم حتى لل 11:30 دقيقة. النقطة الإعلامية المباشرة من وزارة الصحة باش نشوفوا المستجدات على الوضع بصفة عامة في تونس، وإن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأرقام اللي أقل من قبل، معنا شفنا المرة الأولى أولام الستة ووامس 15، إن شاء الله يا رب اليوم ما نسمع حتى رقم جديد. مع أخوي علي في انتظار أنه تلتحق بنا وزارة الصحة. علي أهلا وسهلا بك علي. الحمد لله أخوي علي، شنو حوالك؟ منين تكلم فينا أخوي علي؟ والله الحمد لله من قبل لي يا أحمد من قبل لي علي علي علي الزعيبي. أهلا وسهلا بك، شنو حوالك أخوي علي؟ الحمد لله أخوي نورتنا بصوتك. عايشك يعيشك خويا علي جيد. في إطار الوعي أحمد. أي بابا. اللي تحكوا فيه كل الكلام ديما سمعه. ومشكلة من تو خرجت نعمل في دورة وفي قبلي ومعايا جماعة يعني مجتمع المدني حبينا باش نعملوا حكاية يعني باش نجتمعوا باش نعاودوا نوعوا العباد. خويا عبارة على ما فمش حظر جو ولا ما فم حد شيء، قبلي كاملة محلولة. البنوك قسمته بالله تو تجاري بنك والبنك اللي بحذاها والتليكوم صف. من هنا الفوق لا زاد علي تو جاني نداني قالوا لي لستي بي في فوضى معناها اصلا يا ودي قلت لك انا تو بحذاها برست عليت بالكهرباء ما هبطش والله حتى باش نقضي قضيه خفت يعني ولا كم تلقى في صف كامل واحد لابس كمامه فما واحد اللي جاب دراعه عنده شويه وعي مي خايف زاد لكن يخرج من الصف ويبعد شيء يحترم العباد يفوت الدور لا متر ولا زوج متر ولا شيء معناها الاحترام مسافه لا شيء 10 سم ومش كانت هكا يعني عزيز المجازة كل شيء كل شيء قلت لك عملت دارة في قبلي كل وطريق الفلاحة زاد هذاك مش تنقول لك عبارة نيحة والله خرجت قلت خلي تكمل العباد ترجع خلي تكمل العباد ترجع تخدم على راحة وما فهمش يعني حاضر وما فهمت شيء يعني تصور فهم وعي من الوالي أكيد روحات مسؤولين اللي هم الأمن يربي عاونهم يعني خويا ما مثالش كل أربعة ساعة نعمل دورة نلقى تجمع ناس كل تبعث نورمال مو ما فهمتش يعني نورمال مو هو بداية بداية من اليوم نحكي على القانون نحكي على القانون بداية من اليوم يعني منع تجمع أكثر من 3 أشخاص بداية من اليوم. هذا يراه قرار أصدر رئيس الجمهورية أمس لحد 22 مارس 2020، أمر يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات بكامل تراب الجمهورية جراء معناتها خارج أوقات منع الجولان منصوص عليها بالأمر الرئاسي. يعني نورمال مو أكثر من 3 إحنا نقولوا ديما ماذا بيك تمشي وحدك وتمشوا فورادة، وكي تمشوا 3 أو 5 مع بعضكم امشوا أميتر وما بينات بعضكم. اليوم هاو الكارثة ما زالت متواصلة. نورمال ما فيش قانون أحمد، قارب القانون وعي ذاتي، يعني الواحد يوعي خطر فما وراء أهلة فما أمه فما بابا، خويا ما يخافش على الراحة، يخاف على الناس الكبار. صحيح والله شيء حزن والله. تو خرجت قلت لك على أساس نعمل في دورة وتم مش نحكي مع الأولاد مش نعمل حكاية، وحتى اللي باش تحكي معاه ما يسمعكش، يقول لك خويا ما نبعدش مصفى نشد نخرج مصفى يفوتني دوري ولا مانيش عارف. اللهفة هي يعني اللي قتلتنا في ولايتك بلي. شكرا لك خويا علي، يعطيك صحة. يعطيك صحة، بارك الله فيك، والله كلامك به وإيجابي ياسر وتوصياتك سمحة، والنقاط اللي ترقت لهم كلها يعني قاعدين نعيشوها اليوم. مانيش قاعدين نغطوا في عين الشمس بالغربال، هاكم قاعدين تعيشوا المواطن اللي موجود ويخرج للشارع يعطينا الشهادة عفوا نمتاعه شهادة حية. يعني كما شفنا زاد المواطن اللي كان أكدنا أنه رابح ذا الاس تي بي معناها فوضى. نحكو اليوم على الحظر الجولان، نحكو اليوم على الأمر الرئاسي اللي صدر امبارح في الليل من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، واللي يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات في كامل تراب الجمهورية. معناها ينص الفصل هذا على أنه يحجر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء الحاجيات الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة. هذا نحكو على يعني من 6 متاع العشية حتى 6 متاع الصباح. طيب باش نمشوا للقانون الثاني اللي كان أصدر رئيس الحكومة، اللي هو الحجر الصحي العام. يعني الحجر الصحي العام اللي هو شدوا دياركم، شدوا دياركم، ما بينوا طريقة أخرى باش نسمعوا نوصلوا للميساج. من 10 ملايين شدوا الدار، والبقية اللي هم 1.5 مليون يخدموا معنا، وعندكم التليفونات تنجموا تتواصلوا معنا، هنا قاعدين نخدموا تنجموا تتواصلوا معنا انتم اذا كان عندكم اي اشكالية في اي بلاصة تو نحلوها لكم، اتصلوا بينا ما تخرجوش من الدار، حافظوا على صحتكم انتم اكثر من تحافظوا حتى على صحة، حافظوا على صحة داركم زادة وبوباك وامك. باش نمشي مع علي اسماعيل معايا على المباشر. علي اهلا وسهلا بيك. صباح الخير. الحمد لله علي خوي. علي انا بصراحة معناتها تعبت بصراحة، تفضل اذا كان عندك انت مضيف. والله صحيح تعبت، مشكورة إذاعة الزهو ومشكورين العاملين. شكرا لي. طبعا هذه فترة تاريخية حقيقة، أنتم قايم باقيين تقوموا بوجه بتاعكم. شكرا لي. حقيقة طبعا في إذاعة الزهو من الصباح اللي هو لا يجب أن نعول على وعي المواطن. حقيقة الإعلام مع السلطة رابعة، الإعلام تاع السلطة أولى. بيتكلم بمرعتين على مستوى وطني ثم على مستوى جهوي. إذا كان ناخذ على مستوى جهوي حقيقة العاملين بإذاعة الزهو وقت تكلم مع السلطة الجهوية، السلطة الجهوية تسبها انطلاقا موالي او انت رقم رئيس بلدية، رئيس بلدية واخر نقول سلطة او رئيس بلدية اخر او ما او نائب الشعب، يعني للأسف بقي عمل على وعي المواطن وبقي سيف. هو لابد من تطبيق القانون، يعني تطبيق القانون لابد نقول هي وصفات تطبيق القانون بسرامة، لان ما زلناش ما وصلناش مرحلة وعي معين. اذا كانت مع نائبة تقول والله احنا رو معتها ما نجموش نحب صورس عقادة تعرف هني عشنا في المحنة، نسمع رئيس بلدية تقول لك يعني انا والله ما كلمتش السلطه حقيقه اذاعه الزهو احرجتها، يعني حبت منها تقول لها ما اتصلتوش بالوالي، تقول لك لا والله ما اتصلناش بالوالي، لكن والله الله غالب ربي يستر. ثم ناخذ فضيحه على المستوى الوطني، فضيحه المطار ايش معناتها؟ انت عامل عمليه اجلاء، عمليه اجلاء ثم هم في المطار، يعني كيفاش نسمع، يعني نسمع بعدة مرضى نقول وين الصحي وين الامن وين الجيش؟ ايش معناتها انت معناتها مولانيه 500 او 600 بشر مش قادر بالسيطرة عليه مع تنزل الحاجة الصحي إجباري؟ أي بالفعل، يعني بالفعل. ثم لما آخر سمعت خلاص هذا كريشيوم في إذاعة النزول، يعني يقول لك إني حقتن يتهم سياسة الوزراء. عطينا خلينا نعرف مشكوك بالفعل، يعني السلطة السياسية اللي هي للأسف الشديد مش قايم بتكون واجبها. لا يجب أن نعول، لا يجب أن نعول على وعي المواطن. لا بد أن نفرض القانون، فرض القانون كما قال خلنا محمد مسلين، فرض القانون بالفعل. الاحتكار فيه وفيه وفيه حقيقة اللي عجبني في إذاعة الزهو حقيقة لا تجامل، لابد من فرض القانون بصرامة. شكرا لك. يجب أن نعول على وعي المواطن بكل بكل بكل. واضح. شكرا لك. يعطيك الصحة على تدخل هذا. يعطيك صحة وبارك الله فيك. باش نكملوا مع بقية طبعا التفاعلات على المباشر مع ضيوفنا سواء كانوا المواطنين اللي هم ضيوفنا مباجلين وإلا كيف كيف زاد ضيوفنا الأخرين المسؤولين سواء كانوا المحليين ولا الجهويين. اليوم نحكوا على نقطة مهمة جدا إذا كان كما كان يحكي فيها المتصل منذ لحظات وحكوها برشا حتى في تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كان مسؤول في سلطة محلية هو ما طبقش القانون كيفاش تلوم على المواطن؟ وهذه كارثة أخرى يعني قاعدين نتعرضوا لها اليوم. صحيح اليوم المرض هذايا والأزمة هذه أول مرة تعيشها تونس وقاعدين نتعلم وراء، ولكن المرض هذا موش بش يستنانا بش نقدر نتعلم وراء، موش بش نمشو يستنانا هو يبقى يستنى نمشو حنين نتعلمه شهر ولا شهرين ومن بعد يقول آه سيبون هاكم تعلمتوا هاي نبدأ مالا أنا لازمنا نتعلمه في ساعة معاش وقت. خاطر بصراحة من الأخطاء ما عاش نعودوا أخطاء الماضي اللي عملناه. مع أخت نجاة معي على المباشر. نجاة أهلا وسهلا بيك. نجاة الو. اهلا مرحبا بيك نجاة اختي. عسلامة. صباح الخير وربي يعينكم ان شاء الله. نهارك اسعد الايام. نتعرف عليك نجاة منين تكلمي فينا بالضبط؟ نجاة من ولاد عقوب من نهج فلسطين. شوف خويا مرحبا بيك وكل اهل انا والله جايه نمحله ضيفه في دار اهلي ولكن معلمه ولكن كيف جات المناسبه هذه يعني وان شاء الله ربي يعديها على خير. ثم النهج هذايا والله لا فيه حتى حاويه ونمشي غادي بحذا الولايه راس الولايه باش نلوح الزبنة متاعي صباح بكري ولا المغرب. ماذا بيا يتعدى الكاميون من هنا واني مستعدة باش الحاوية متاعي نفرخها فيه. فهمتك. اي نهج فلسطين بالذات بابايا 83 عام قلت له ما عادش تخرج هو متعود يهزها. اي ومع الشكر وبارك الله فيكم. شكرا لك يعطيك الصحة. طبعا أي. كلمتينا من ولاد عقوب وان شاء الله البلدية تقبلي تسمع فينا. نهج فلسطين. نهج فلسطين واضح. شكرا لك. يعيشك بارك الله بارك فيكم. فيك انت شكرا لك. كنت متفاعل معنا ايجابيا وهذا المواطن الايجابي انه اذا كان ثم اشكال يتصل هو. هذا دورنا احنا هنا قاعدين نقوم بدورنا لكن ماناش شمس باش نغطوا معناتها الولاية الكل. اذا كان انت مواطن وثم اشكال حاول انت زادة ميسالش تبادر وتتصل بينا. المبادرات الكل نشجعوها، مبادرات اللي قامت بها البلدية متاع الحساب الجاري، المبادرات اللي بيش يعملها حتى المواطن بدي حل مهم بركة الخراج كما ذكرت بكري يكون للمؤسسة الصحية. نحكي على الإدارة الجاوية للصحة ونحكي خاصة على الوضع الصحي المتأزم اللي تعيشه ولاية قبلي. باش نمشي مع فاصل صغير ونرجع باش ناخذ الدكتورة حنان في الختام تعطينا على الأقل في ثلاثة نصائح أهم النصائح الوقائية اللي تعرض لها واللي يلزم المواطن يقوم بها الفترة هذه. تحدثنا في عديدة النقاط لكن الدور الوقائي مهم جدا هكا علاش اليوم حاضرين معنا ثلاثة أطباء وبإذن الله نحاولوا مع التنسيق مع الأطباء نوعوا المواطن. بعد الفاصل راجعين معكم على 75 493 859. نذكركم منه باش نلتحق بينا بعد لحظات بقية لوخيين في الإذاعة فهمي البلداوي مع الفريق العامل بعد سي عمر شمام وبعد الهادي ابو صفا. ما نسبش نحبسه باش يكون بث مباشر على امتداد ال 35 دقيقة فاصل وراجعين معكم. حاول مرة ومليون مرة ما فيش حاجة بعيدة تغلط مرة

لكن التحاليل نتمنوها يا رب تكون سلبية في أقرب وقت. نستنوا في نتائج تحليل متاع 6 حالات مشتبه فيهم كما أكده المدير الجهوي للصحة. هم العدد متاعهم 15 لكن اخذوا 6 بركة من العينات بعد إصابة أحد مواطني ولاية قبلي تحديدا من القلعة. تمنياتنا بالشفاء العاجل وتضمننا مع أهالينا في القلعة بعد اللي صاير من يعني نوعا جهويات ولذي ما حاجتناش بهم. نستقبل طبعا زميلي فهمي البليداوي. فهمي حطتني في الحجر الصحي حتى أنا أعطتني الميكروفون. مرحبا بك أحمد, شكرا لك وشكرا البرهان بن عبد الله والناس الكل تبع فينا من 7:30. دونك كما قلت هي برمجة استثنائية ننطلق فيها إن شاء الله وانطلقنا فيها, كنا يوم أمس لحد 22 مارس 2020 حتى نهاية 4 أفريل إن شاء الله كان سهل ربي في برمجة استثنائية باش نحاولوا قدر المستطاع التحسيس ومعناها انه نوصلوا المعلومه اللي لازم توصل معناها لكل المواطنين اللي تبعوا فينا على 100.9 والا على تراد بالفي راديو نفزاوا .net. زاد نذكر زملائنا اللي قاعدين يخدموا على الموقع الالكتروني وصفحه الفيسبوك, دونك تحيه ليهم الناس الكل وان شاء الله ربي يقدرنا باش نوصلوا المعلومه كما يلزم ان شاء الله. باش نسالك شوي قبل ما نخرج على راديو توم باش نفهموا اكثر في الموضوع هذايا, لكن قدامه نحب نفسر للمواطنين اليوم راو الاعلام دوره مهم جدا, الرجاء الابتعاد على الاشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي نبتعدوا, وعنا للاذاعه هذه ناخذ منها هي المصدر, حتى الاذاعه كلفه شخص وحيد يعني درءا للخبطه ودرءا يعني تعديد المصادر, عنا مصدر وحيد اللي هي الاداره الجهويه للصحه والا السلطات الجهويه باش يتم تكليف وتم تكليف الهادي بوصفه فيها. معناها بالنسبه حتى لي يعني راو تجيني المعلومه من الهادي بوصفه, يعني نلتزموا الناس الكل راو فتره حساسه وفتره حرجه نعيشوها في ولايه قبلي. فهمي كانت تفسر لنا اكثر الراديو تون. واضح احمد, شكرا لك. راديو تون هي بربي جوست حبيت ان ساعه تتفاعل نقولوا حاجه انه راهي الاذاعه بعد ما شاركت في الحضور بحضورها معناها في الاجتماع اللي كان صار نهار السبت في مقر الرابطه التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بحضور العديد من الوجوه معناها الممثله عن المجتمع المدني في قبلي وايضا الاداره الجهويه للصحه عن طريق الدكتور محمد النوري كانت ممثله دونك معتها تم احداث تنسيقيه للتصدي لفيروس كورونا وكيفيه يعني التنسيق والتوقي والتصدي ومعاضده جهود ابناء قطاع الصحه في ولايه قبلي. دونك لذا اخذت القرار انها والا اخذت المبادره انها دعم اكثر مجهودها التنسيقيه ذي ودعم اكثر مجهود اطارات قطاع الصحه بقبلي بتخصيص انه هل البرمجه ذي باش تدعم هل المجهودات هذه عن طريق انه تعمل ومضات تحسيسيه وانها تحسس الناس باش تمشي معناها تعاون باللي تنجم معناها التنسيقيه ذي سواء كان بمجهوداتهم سواء كان بمعناتها بعض الوسائل والا بمبالغ ماليه. كيفاش هالمبالغ الماليه تتصب هذه ما زلنا الى حد الان معناتها كانت المبادره الساعه في التنسيقيه انه عن طريق تخصيص حساب جاري توفره جمعيه عين إلى الرعاية الصحية واللي هي مشكورة زاد على تفاعلها معنا عن طريق عادل منفذ ولكن ما زالت إلى حد الآن كما تعرف حاجة كما هيك يلزم أنه السلطات الجهوية تتفاعل معها طبعًا إيجابا طبعًا. اليوم نسمع في برشة تساؤلات كما سمعنا بكري الأخت محبوبة ضيفة الله تساءلت احنا ما عندناش حتى مشكلة وقت التبقي تجتمع يا محبوبة ضيفة الله وكل النواب وكل السلطات الجهوية وكل رؤساء البلدية ويتفقوا على حاجة بركة رانا احنا مستعدين باش نقولوا ونكونوا معها ما عندناش حتى إشكال مع أي طرف كان فقدت احنا بعد وسمعنا اللي السيد الوالي مش ماشي مع الحكاية ذي احنا نقول ورانا جينا باش نعاونه ما جيناش باش نعمله حتى حاجة اخرى جينا باش نعاونه يعني وقت اللي يتفقوا الناس الكل على حاجة واحدة احنا باش ندعموها باش نمشوا معها معنا ما عندنا حتى مصلحة في الحكاية ذي بالعكس احنا رانا تعبين واحنا رانا قاعدين نضيعوا معتها بين الظفرين في وقت ومجهودات وسخرنا معتها كما تشوف معناها الفريق سواء كان اللي في المقر الإذاعة معناها نتاع الإنتاج وإلا في المباشر دونك بأكثر مجهودات بأكثر وقت بأكثر كذا دونك رانا احنا ما عندنا حتى مصلحة فقط هو انه باش نعاونوا الجهة وباش نعاودوا زاد عادل المنفذ باش يشرف عليها وباش نعاود شوف اللي ماشي باش يفكر بطريقة أخرى وسلبية نقول احنا رانا بعيد عليها 100%. دونك اليوم كلفنا زاد الأخوة في التنسيقية انهم باش يحاولوا يتصلوا بالبلديات نشوفوا اذا كان البلديات مستعدة للحكاية ذي باش نكونوا معاها، اذا كانوا مش مستعدين تو غدوة نوقف ونرجع البرامج العادية ما عندنا حتى اشكال. دونك تحية للناس الكل، جاتنا برشا تليفونات الصباح يتسائلوا ويحبوا يعاونوا، تحية ليهم. وهذا معناتها حاجات لازمنا نثمنوها خاصة في الفترة ذي معناها الاستثنائية اللي تمر بها تونس الكل. زاد مبكر شوي اتصل بينا لوخيان وديجا الخبر موجود في صفحة الإذاعة انه النائب مكي زغدود كان تبرع بمبلغ مهم لفائدة الصحة. دونك ان شاء الله الناس الكل معناها تنسج على المنوال هذا، واحنا موجودين هنا باش نوصلوا كل الأخبار وكل الحاجات اللي قاعدة تقام وكل المبادرات. راهو ما يلزمناش نقولوا علاش هكا المبادرة، هي تعملت شركة مبادرة موجودة الناس الكل نعاونوا اذا البلدية تحب معناها تتبنى المبادرة ذي احنا زاد نثمنوها ما عندنا حتى مشكل. احنا كما قلنا قمنا بالمبادرة ذي، ناس مختلف الحساسيات موجودة معناها في قبلي واللي حضرت كنا نعرفوا اللي تبث معناها الاخبار من نهار الخميس. دونك الناس اللي تتساءل علاش ما حضرتش في الاجتماع هذا اللي صار نهار السبت، دونك مش وقت تساؤلات، فقط نتفقوا على حاجه نمشوا فيها ما عندنا حتى مشكله. كما قلت لكم انه الاذاعه ما عندها معناها حتى مصلحه، فقط هي مصلحه المواطنين، مصلحه الممرضين زاد اليوم اللي ما عندهمش برشا امكانيات وقاعدين يجابوا وقاعدين يعملوا في برشا هم جايش معناها افور. دونك تحيه للناس الكل وان شاء الله نوصلوا ونخلطوا انه نحقوا على الاقل القليل باش نجم نجابوا هالفيروس هذا. شكرا لك فهمي، هيك نكون معناتها ختمت معاكم، نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت من 37 دقيقه حتى ال10 حتى لل حتى ال11. شكرا لك احمد، يعطيك الصحه. لو معك غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت كيف قلنا حتى النهار 4 أفريل، وإن شاء الله ما نصلوش النهار 4 أفريل إنه كل شيء معناها والعلاج وما نشوفوش ما نسمعوش أخبار مش باهية، فقط إنه الناس الكل لازمها تكون واعية وتاخذ وتلتزم بكل الإجراءات الوقائية اللي أعلنت عليها وزارة الصحة وكل السلطات المحلية والجهوية. تحية لكم الناس الكل، مازال مواصلين معكم حتى للساعتين اليوم كما قلنا بعد يكون معكم الشيخ عمر شمان في طمن قلبك، وبداية من 3 حتى للخمسة ونص الهادي بصفة في متابعة. خليكم ديما برونشي على 100.9 FM.